الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه صلاة إلى يوم اللقاء. حياكم الله معاشر طلبة العلم في برنامج جديد من البرامج التي نطلقها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيها خيرها، نسأله عز وجل أن يكتب فيها لنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا البرنامج هو برنامج المدارسة، وهذا البرنامج بطبيعته الفئة المستهدفة به هي فئة طلبة العلم، فئة طلبة العلم، لأن طبيعة الكتب التي سنختارها ستكون في مستوى لطلاب العلم وليس لعموم المسلمين. وجيد أن يعرف الإنسان هذا البرنامج من يستهدف، لأن الكتب ستكون كتب متخصصة في الاعتقاد، كتب متخصصة في بعض النواحي الفكرية والعلمية التي يحتاج إليها طالب العلم، ليست كتب متقدمة، ولكنها بطبيعتها وبطبيعة سردها وبطبيعة المسائل التي تحتويها تحتاج إلى إنسان يريد أن يتعمق في بعض العلوم الشرعية اعتقادا وفقها وسلوكا وإلى ما شابه ذلك. والكتاب الأول الذي سنشرع فيه، يعني كما يقولون هكذا اخترناه كتابا سهلا حتى تتشوق الهمم، وإلا فما بعده سيكون أثقل منه. الكتاب الأول هو كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام العلامة الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. طبعا ابن عبد البر غني عن التعريف علما واطلاعا وسعة، ومن أصحاب أولا على طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم من علماء أهل السنة والجماعة الأبرار، وكتبه ومصنفاته في الفقه والحديث صارت بها الركبان، فله كتاب التمهيد، الكتاب الضخم في شرح الموطأ، أيضا له كتاب الاستذكار، وهو كتاب أيضا على الموطأ لكنه اهتم فيه بالصناعة الفقهية وذكر آراء الفقهاء، وهذان السفران العظيمان لو لم يخلف ابن عبد البر غيرهما لكفاه شرفا وعزة. هذان السفران مهم طالب العلم أن يعرفهما من كتب الإمام ابن عبد البر، كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، وهما موسوعات حديثية وفقهية، موسوعات ضخمة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كما قلنا فاتحة برنامج المدارسة. هذا الكتاب يتحدث عن أمرين، ربما من العنوان يظهر ذلك، من العنوان يظهر ذلك، قال جامع بيان العلم وبيان فضل العلم. إذن هو سيتكلم عن قضيتين. ما هي القضية الأولى؟ بيان العلم. ما معنى بيان العلم؟ أي ما هو العلم؟ وما هي العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الطالب؟ وكيف يدرسها؟ وما هو المنهج العلمي للسلف في تلقي العلوم؟ هذا سيركز عليه. إذن سيركز على بناء المنهجية العلمية وذكر بعض القواعد في الدراسة والحفظ وكتابة العلم واستحضاره واستذكاره وما شابه ذلك. ثم سيعقد قسما أيضا في بيان ماذا؟ فضل العلم، وما ثواب أن يتعلم الإنسان العلوم الشرعية ويعكف عليها، وماذا أعد الله سبحانه وتعالى للعالم والمتعلم من الثواب الجزيل والخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. طبعا أيها الأحبة، طبيعة برنامج المدارسة هو برنامج يحتاج إلى طول نفس، يعني نحن لا نتكلم عن ساعة أو ساعتين، نحن نريد أن ننجز ونستغل هذه الفسحة التي أتيحت لنا حتى نلتقي بهذه الوجوه الطيبة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى لنا بالخير دوما. فالفكرة أن هذا البرنامج كما ترون هو من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة، تمام؟ يتخللها طبعا الريحية وقت صلاة العصر لنصلي، لكن مهم جدا أن توطن نفسك على الصبر، مهم أن بما دمت أتيت هنا وجلست بين يدي عليك أن توطن نفسك على الصبر والتحمل، ومثل هذه الدروس ومثل هذه المجالس المطولة هي ترفع همة طالب العلم للقراءة والمطالعة العلمية والنظر في كلام أهل العلم والتدقيق فيه. دائما طالب العلم إذا أراد أن يكتسب عادة القراءة في مصنفات أهل العلم والنظر فيها والتدقيق في معانيها يحتاج إلى شيء يؤزه أزة، ويحتاج أحيانا إلى برامج قاسية ربما، لكن مع الوقت ستصبح هذه البرامج محبوبة ولذيذة للنفس، لأنه يشعر الطالب أنه ينجز وأنه يقرأ وأنه يطالع وأنه استطاع أن ينجز مصنفات كثيرة للعلماء الأفاضل في أبواب متعددة. فمثل هذه المجالس هي ليست فقط برنامج لأخذ معلومات، بل هي حقيقة تكسبك العديد من المهارات الشرعية، تكسبك العديد من المهارات، مهارة الجلوس لفترة طويلة مهارة أو محاولة التركيز أيضا لأطول أمد، قدرة على التحليل في كلام أهل العلم، كما قلنا القدرة على أن تجمع معلومات كثيرة في أقل فترة ممكنة في زمنك. هذا مهم جدا أن يكتسب طالب العلم هذه المهارات إذا أراد أن يكون له شأن بإذن الله في هذه الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يستعملنا ويستعملكم في طاعته. فهذا كان فقط استطراد، ونعود إلى هذا الكتاب. كما قلنا هذا الكتاب اسمه ماذا؟ جامع بيان العلم وفضله. فمهم جدا دائما إذا شرعت في كتاب أن تعرف المصنف وتعرف العنوان ما المقصود به. يعني أنا عندما سأدرس هذا الكتاب أو سنقرأ ونعلق عليه، ما هي المحاور التي سنستهدفها أو ما هي المحاور التي سيعلق عليها ابن عبد البر واختصرها لك في العنوان؟ سيعلق على محاور علمية وقواعد في التعلم والتدرس أو المدارسة الشرعية ومجموعة من الأحاديث النبوية التي تتكلم عن فضل العلم. سنلاحظ أيها الأحبة في هذا الكتاب أنه يسير على طريقة المتقدمين من العلماء. المتقدمون من العلماء في مثل هذا الكتب يهتمون بماذا؟ بسرد الآيات والأحاديث النبوية والآثار المنقولة عن السلف في قضايا العلم وفضل العلم. وبالتالي عليك أن تستحمل ابن عبد البر في قضايا الأسانيد. يعني هذا الكتاب ستجدون أن كمية الأسانيد وعدد الأحاديث كم كبير، سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن علماء الصحابة والتابعين. وستجد في الحديث الواحد لا يذكر سندا ولا سندين، ستجد بعض الأحاديث يسرد لها 20 سندا، وستجد يكرر الأحاديث 5 مرات 6 مرات 7 مرات، والهدف أن يعدد لك أن هذا الحديث له أكثر من أصل في كتب السنة. هذه طريقة العلماء قديما، أنهم يعني إذا أرادوا أن يثبتوا فكرة أو حديثا أو أثرا، متى ما وجدوا للحديث أكثر من مخرج فإنهم يستوعبون كل هذه المخارج، خاصة إذا كان الحديث مثلا فيه مقال والعالم يرى أنه يمكن أن يحسن بطرقه. فحتى يثبت لك أن هذا الحديث وإن كان فيه مقال في بعض الطرق لكن له طرق متعددة يرجى أن يرتقي بها من الضعيف إلى الحسن، فهو يحتاج أن يذكر لك لربما 10 أسانيد أو 15 سندا ليؤكد لك هذه القضية. فما أريد أن يعني توطن نفسك عليه أن تتحمل كمية الأسانيد وكمية التكرار الموجود، لأنه ليس تكرارا ممجوجا بل هو تكرار له فائدة عند العلماء المحققين. تكرار له فائدته من بيان أن الحديث وإن كان ضعيفا في سند لكن لعله بطرقه يقوى. هذه جهة. الجهة الأخرى التي أريد أن أنبه عليها أنك ستجد كثيرا من الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب خاصة في بيان فضل العلم ستجد فيها ضعفا، وهذه عادة أيضا العلماء في المسائل التي في فضائل الأعمال، أنهم يتخففون ويتساهلون في رواية أحاديث لم تبلغ درجة الصحة أو الحسن لكن ليست ضمن الأحاديث شديدة الترك أو شديدة الضعف. وإن كان في الحقيقة لا، سنجد بعض الأحاديث التي أوردها ابن عبد البر هي من النوع شديد الضعف، بل بعضها حكم عليه بأنه موضوع وإن كان قليلا هذا. لكن حتى لا تقول في نفسك لماذا ابن عبد البر يورد الأحاديث الضعيفة، أنا من الآن أسردها لك، ستجد أحاديث ضعيفة لكن العلماء في باب فضائل الأعمال قد يرون هذه الأحاديث من باب لعلها تصح. فإن حكمنا على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف هو بحكم على ماذا؟ على الظاهر. يعني أقول مثلا هذا السند فيه راو سيء الحفظ، إذا الحديث ضعيف، هذا حكم على الظاهر. لكن في واقع الأمر سيء الحفظ ألا يمكن أن يكون عقلا قد أصاب في هذا؟ ممكن. وبالتالي يقول ما دام الأمر في فضائل الأعمال وليس في الدماء ولا في الحدود ولا في الحلال والحرام فيمكن أن يغتفر ذكر مثل هذه الأحاديث. أيضا من الأمور التي تجعل العالم يروي أحاديث ضعيفة أنه هو من جهته قد لا يراها ضعيفة. يعني ما يقوله المحققون هنا والحديث ضعيف لأن فيه كذا وكذا، هذا في النهاية كثير منه رأي ماذا؟ مجتهد أو محقق أو إنسان متخصص. لكن ابن عبد البر أيضا متخصص وعالم في الحديث، فقولك الحديث ضعيف كثير من هذه الأحكام تكون نسبية. يعني عالم معين يراه ضعيفا ابن عبد البر قد يراه صحيحا وهو عالم وهذا عالم، فليست هذه المسائل مسائل قطعية. يعني إذا قال المحشي الحديث ضعيف خلاص هذا حكم قاطع لا يناقش فيه، لا، هذا في النهاية قد يكون كثير منه من باب الاجتهاد والنظر. فهذه أمور أنبه عليها الطالب قبل أن يشرع في قراءة هذا الكتاب حتى لا يستشكل مثل هذه الأمور. ولا أريد أن أطيل حتى ننجز ما يبارك الله عز وجل لنا إنجازه في هذه الساعات. بسم الله نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على الصوت شخص الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الأشيري أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجزامي أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ. نعم، فابن عبد البر كنيته أبو عمر، وهذا مهم تحفظها هذه الكنية، لأنه كثيرا في كتب الفقه في المغني وغيره يقولون وقال أبو عمر. هذه كثيرا ابن عبد البر لما يذكر في كتب الفقهاء لا يقولون قال ابن عبد البر، يقولون قال أبو عمر، فهذه كنية شهيرة له. ففي كتب الفقه في العادة كتب الفقه التي تعتمد الفقه المقارن إذا قيل أبو عمر فيقصدون به ابن عبد البر، فهذه كنية مهمة. نعم. الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم ومنشر الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم وفضل طلبه وحمد السعي فيه والعناية به. هل هناك إنسان طلب من ابن عبد البر أن يصنف هذا الكتاب؟ نقول لعل هناك شخص طلب من ابن عبد البر أن يصنف هذا الكتاب فبناء عليه صنفه. تمام؟ نعم. لأنه قال فإنك سألتني، إذن هناك من طلب منه. نعم. وعن تثبيت الحجاج بالعلم وعن تثبيت الحجاج بالعلم، يعني وسألتني كيف أن الإنسان إذا تكلم بحجة ينبغي أن يتكلم بحجة بناء على علم وليس بحجة بناء على ذوق أو هوى. لذلك قال وعن تثبيت الحجاج بالعلم، أي سألتني كيف أن الإنسان يثبت حجته بالعلم والأدلة الصحيحة وليس بالهوى والرأي والذوق. نعم. وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهم وتحريم الحكم بغير حجة، وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل، وما الذي كره منه، وما الذي ذم من الرأي، وما حمد منه، وما جوز من التقليد، وما حرم منه. إذن هذه كلها المحاور التي سيحوم حولها هذا الكتاب. ما هو التقليد المذموم؟ ما هو التقليد المحمود؟ ما هو الرأي الذي يعتبر هوى؟ ما هو الرأي الذي هو مقبول ويسير على أصول الشريعة؟ ما هو الحجاج والجدال الذي تقبله الشريعة؟ ما هو الحجاج والجدال المرفوض شرعا؟ وهكذا. هذا جزء من المواضيع التي سيتطرق لها. نعم. ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم وما يلزم العالم والمتعلم التخلق به والمواظبة عليه وكيف وجه الطلب وما حمد. وهذا يدل إذن أن موضوع الكتاب الأساسي ليس آداب العلم، موضوع الكتاب الأساسي هي قواعد العلم. قواعد العلم، كيف تثبت علمك، كيف تتعلم، كيف تبني منهجا علميا صحيحا، ما هو التقليد المذموم. يعني هذه المحاور الأولى التي ذكرها ابتداء هي مقصود الكتاب أساسا. وأما ما ذكره ابتداء من فضل العلم وفضل التعلم، إيش قال؟ قال ورغبت أن أقدم لك قبل هذا من آداب التعلم. إذن هذا مجرد توطئة وتقدم للكتاب، وأما محور الكتاب الأساسي في قواعد التعلم وبعض المسائل التي ينبغي أن يعرفها المقبل على العلم. نعم. وما حمد ومدح فيه من الاجتهاد والنصب إلى سائر أنواع آداب التعلم والتعليم وفضل ذلك وتلخيصه بابا بابا مما روي عن سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك. جميل. إذن أيها الأحبة، العلم بالاقتفاء، العلم هو باقتفاء طريق السلف. لذلك ابن عبد البر قال هنا قاعدة، ولماذا يفعل كل هذا ولماذا صنف هذا الكتاب؟ قال لتتبع هديهم وتسلك سبيلهم. إذن من أراد أن ينبغ في العلم ومن أراد أن يكون طالب علم جاد فعليه أن يسلك مسالك الأوائل في طريقة التعلم وفي بناء المنهج العلمي، ولا يخترع وسائل جديدة ليست على خطى السابقين. هذه قضية مهمة ومنهجية في تلقي العلم. نعم. وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه. قوله وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعين أو مختلفين في المعنى منه، ما معنى قوله أو مختلفين في المعنى منه؟ هو يقصد الآن العلماء اعتمدوا الكتاب والسنة ومصادر التشريع، أليس كذلك؟ واعتمدوا كثير من الأحكام، لكن أحيانا قد يعتمدون حديثا أو قد يعتمدون نصا قد يجمعون على معناه وقد يختلفون في معناه. يعني أنا وإياك متفقون على أن السنة حجة، أليس كذلك؟ وقد نتفق أيضا على كثير من الأحاديث أنها صحيحة، لكن اتفاقي أنا وإياك على أن الحديث صحيح هل يلزم أن أكون فهمي للحديث كما أنت فهمته؟ ولا يمكن أن تختلف فهومنا. فلذلك قال وتعرف أيضا ما اعتمدوا عليه من ذلك، أي من مصادر التعلم، مجتمعين يعني سواء اتفقوا على المعنى منها أو مختلفين في المعنى منه. إيش يعني مختلفين في المعنى منه؟ أي هم متفقون على هذه المصادر، لكن بعضها اتفقوا على معانيها أيضا، وبعضها قد اختلفوا في توجيهها وفي معانيها. فهذا الحديث صحيح، لكن الشافعي فهمه بطريقة، وأحمد فهمه بطريقة، أبو حنيفة أعطى له وجها، ومالك أعطى له وجها آخر. فاتفاقنا على الأصول لا يعني أننا سنتفق على طريقة الفهم، أليس كذلك؟ بعض أنكم تعرفونه. فهذا معنى قوله وتعرف ما اعتمدوا عليه من ذلك، مجتمعين يعني متفقين على معناه أو اختلفوا في المعنى منه، أو قد يكون وقع بينهم خلاف في توجيهها وفي معانيها، فكل هذا واقع. نعم. فأجبتك إلى ما رغبت وسارعت فيما طلبت رجاء عظيم الثواب وطمعا في الزلفة يوم المآب، ولما أخذه الله تعالى على المسؤول العالم بما سئل عنه من بيان ما طلب منه وترك الكتمان لما علمه. نعم، هذا هو سبب آخر دفع ابن عبد البر ليصنف هذا الكتاب، وهو أن الله أخذ على العلماء أن يبينوا ما عندهم من العلم. فيقول أنا لماذا صنفت هذا الكتاب بعد أن سألتني عن قواعد العلم وعن آدابه وما شابه ذلك، أريد أن أثبت لك هذه المعلومات في هذا الكتاب، لأن الله أخذ على أهل العلم ميثاقا ألا يكتموا علمهم، ألا يكتموا علمهم. ثم الآن سيذكر الأحاديث التي تدل على هذا الأصل، أن العالم الحق هو العالم الذي ينشر علمه ويبين العلم للناس ولا يكتمه. الآن سيذكر مجموعة من الأحاديث أو حديث بأسانيده. نعم. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا إذن دليل من القرآن على أن العالم يجب أن يبين علمه الذي استودعه الله إياه، ولا يجوز له أن يكتمه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. اللجام أيها الأحبة تعرفونه، هو الذي يوضع على فم الناقة أو فم الفرس حتى يمنع من الطعام. فالذي يكتم العلم الله سبحانه وتعالى يضع عليه لجاما من نار يوم القيامة والعياذ بالله. طبعا هذا الحديث يجب أن يفهم بشكل صحيح، يعني هي كقاعدة عامة، إذا احتيج إلى علم العالم فيجب أن يبينه، لكن هل يجوز للعالم أن يسكت في بعض الأحايين لمصلحة شرعية يراها؟ طبعا يجوز. قد يأتيني سائل يسألني عن مسألة أرى أنه لا يليق أن أجيبه بها، أو تؤخر لوقت آخر أفضل، فإياك أنك دائما تجازف. أن بعض الشباب المتحمسين المندفعين إذا أخذ حديثا يريد أن يطبق في جميع الصور والأحوال، لا، هذا قاعدة عامة، إذا احتيج إلى علمك أيها العالم فلا يجوز أن تكتمه، وقد توعد الله على كتمان العلم. لكن العالم الصادق قد يظهر له في بعض الأحايين أو مع بعض الأشخاص أو في بعض الأزمنة أو في بعض الأماكن أن يسكت عن بعض الأمور حتى لا يحدث فتنة، حتى لا يشق صفا، وغير ذلك من المصالح المرعية. نعم. قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحاكم عن رجل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. قال أبو عمر الرجل الذي يرويه عن عطاء يقولون إنه الحجاج بن أرطاه. إذا لاحظوا هذا الكتاب جميل، أنه ليس فقط فوائد في العلم، حتى فوائد في الحديث. ابن عبد البر محدث كبير وعالم وناقد كبير في علم الحديث. فلاحظوا في السند السابق ماذا قال؟ عن علي بن الحكم عن رجل عن عطاء. الآن هذا رجل مبهم، وهذا سيسبب ضعفا في الحديث. فعالم الحديث الذي يبحث ويفتش يحاول قدر المستطاع أن يرفع الإبهام، يقول عن رجل عن عطاء، من هو هذا الرجل؟ إذا أردت أن تكون محقق في الحديث لابد تعرف وتحاول تسعى قبل أن تتسرع في الحكم على الحديث بأنه ضعيف، تتتبع الطرق من أماكن متعددة لعلك تظفر بهذا الرجل. فهنا ابن عبد البر دائما في الكتاب إذا قال قال أبو عمر، من هو أبو عمر؟ نفسه ابن عبد البر، يعني ما تخربط. طيب، فيقول الرجل هذا المبهم الذي يرويه عن عطاء من هو؟ قيل هو الحجاج ابن أرطاء. طبعا هذا بناء على استقراء الأسانيد الأخرى. نعم. وليس عندي كذلك والله أعلم. وليس عندي كذلك، يعني لا أعتقد أنه كذلك. ليس عندي كذلك، لا أعتقد أنه الحجاج ابن أرطاء، هو يعتقد أنه رجل آخر، لكن من هو؟ والحجاج لم يذكره هنا. نعم. والحجاج ابن أرطاء مشهور أيضا بالتدليس عندهم. يعني حتى لو كان الحجاج ابن أرطاء هو المبهم أيضا سيكون لك مشكلة، لأن الحجاج ابن أرطاء مشهور التدليس، لكن بعض أهل العلم يحسن روايات الحجاج بن أرطاة حقيقة. نعم. حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن أبي العوام، أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه فذكر نحوه. ذكر نحوه يعني كمل الحديث، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. طب هنا أنت يمكن تقول ماذا؟ إذن هنا من الذي روى الحديث عن عطاء؟ الحجاج بن أرطاة. طب لماذا إذن ابن عبد البر في الإسناد السابق يقول ولا أعتقد أن الرجل المبهم هو الحجاج بن أرطاة؟ لماذا؟ نعم؟ لا لا، أنت فهمت سؤالي؟ أنا أقصد هنا الذي روى الحديث عن عطاء في هذا الإسناد حجاج بن أرطاة بشكل صريح. ابن عبد البر في الإسناد السابق لما جاء إلى الرجل المبهم عن رجل عن عطاء ماذا قال؟ قال وقيل هو الحجاج بن أرطاة ولا أعتقد أنه كذلك. طب لماذا لا تعتقد مع أنه جاء في الإسناد القادم الذي لا، لماذا جاء عن الحجاج بن أرطاة؟ نعم أحسنت. هنا أنت عليك أن تنظر في قبل الحجاج بن أرطاة، فهنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة، فيكون ابن عبد البر يقول نعم يزيد بن هارون من عادته أنه يروي عن الحجاج بن أرطاة، لكن نأتي نعود إلى الإسناد السابق. الآن الذي روى عن الرجل المبهم من هو؟ عبد الوارث عن علي بن الحكم. هل علي بن الحكم من عادته أن يروي عن حجاج بن أرطاة عن عطاء؟ فهنا يبدأ العالم الحديث يفتش، هل علي بن الحكم في الإسناد السابق هل هو من عادته أن يروي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء؟ فهنا ابن عبد البر لم يعتقد ذلك في هذا الحديث، يقول لا أعتقد أن علي بن الحكم رواه عن الحجاج بن أرطاة، لكن هل الحديث روي عن الحجاج بن أرطاة من طريق آخر؟ نعم روي عن طريق الحجاج بإسناد يزيد بن هارون، فلذلك تختلف آراء المحدثين في هذه الجزئية. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف جميل، ها ركزوا أحيانا أخواني، كما قلت مجلس علم هذا ليس مجلس سماع، بالتالي سنقف عند بعض الأمور. لاحظوا في هذا الإسناد ماذا قال؟ حدثنا علي بن الحكم عن مين؟ عن عطاء مباشرة. إذا نعود إلى الإسناد قبل قليل، علي بن الحكم عن رجل عن العطاء، وهنا عن علي بن الحكم عن عطاء مباشرة، فهذا من الأسباب التي دفعت ابن عبد البر أن يقول قبل قليل لا أعتقد أن الرجل المبهم ومن؟ وعطاء، لأن علي بن الحكم يروي عن عطاء مباشرة في هذا الإسناد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. نعم. وكذلك رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، هو أي نفس الحديث السابق. نعم. ورواه ليث بن أبي سليم عن عطاء. طبعا ليث بن أبي سليم فيه لين معروف عند المحدثين. نعم. حدثنا خلف بن جعفر، حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قال حدثنا أبو بكر محمد ابن خريم ابن مروان العقيلي ابن خريم. نعم. ابن خريم ابن خريم ابن مروان العقيلي قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي سليمان ابن أبي الجون قال حدثنا ليث ابن أبي سليم عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده فذكر معناه. نعم. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أبو هريرة. إذن هذا الحديث باختصار له مخارج عديدة، هذه الفكرة التي أراد ابن عبد البر أن يثبتها. هذا الحديث حديث أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار ليس له سند ولا سندين، بل له عدة طرق ومخارج وعن عدة من الصحابة الكرام. نعم. عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا علي بن محمد بن مسرور، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لاحظوا كل الأسانيد التي سبقت كان صحابيها أبو هريرة، يعني كل الطرق التي سبقت عن أبي هريرة. الآن سيبدأ يذكر لك طرق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الآن سيبدأ يذكر لك طرق هذا الحديث عن طريق صحابي آخر. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن وهب بإسناده هذا مثله، وهذا يخرج في رواية النظير عن النظير والصغير عن الكبير. حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا قاسم بن أصبغ بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما فذكره. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. وقوله رواية النظير عن النظير، ويعني باعتبار أن ابن المبارك وعبد الله بن الوهب متناظران يعني في نفس المرتبة. ما معنى رواية النظير عن النظير؟ أي أنهما في نفس المرتبة. كيف أن أكون أنا وإياك في نفس الصف؟ اسمه رواية الأقران، وأنا أروي عنك وأنت تروي عني، تمام؟ هذا يسمى من قبيل رواية النظير عن النظير، أي رواية الأقران بعضهم عن بعض. وقال: ويحتمل أيضا أن يخرج من رواية الصغير عن الكبير. هذا قد يكون يتعلق بأن عمر ابن المبارك أقل من عمر عبد الله ابن وهب، والله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال الحسن: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غمة، اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، إن أجبناهم لم يفقهوا وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عين. الآن طريقة ابن عبد البر في هذا الكتاب بعد أن أي مسألة سيؤصلها هذا ستجدونه منهجا له، وليس فقط خاص بابن عبد البر بل هو منهج العلماء. أي مسألة يؤصلونها، أولا يذكرون فيها ما ورد من الآيات، ثم ما ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما ورد بعد ذلك من كلام الصحابة أو التابعين أو تابعين بإحسان. فهو تكلم عن مسألة ماذا؟ خطورة كتمان العلم. هذه أول مسألة منهجية في هذا الكتاب، خطورة كتمان العلم. إذا علمك الله شيئا فإياك أن تهجر العلم وأن تتركه وتتشاغل عنه بالدنيا، فإنك مسؤول عن هذا العلم الذي استودعك الله إياه، تمام؟ الآن ذكر أولا آية، ما هي الآية التي ذكرها؟ نسينا مشاهدين قبل شوي ذكرناها. نعم أيوة. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ثم ذكر الحديث: من ألجم بلجام من نار، أو من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، على مختلف رواياته. ثم الآن سيذكر آثار السلف في تحذير كتمان العلم. مهم جدا يا طالب العلم إذا قرأت كتابا تفهم آلية بناء الكتاب. يعني كثير من الشباب أو من طلاب العلم المقبلين لما يقرأ في هذه الكتب هو ضايع، يعني لا يعرف هو لماذا أورد هذا الأثر، طب ما علاقة هذا بما قبله. مهم جدا إذا قرأت كتابا أن تفهم المنهجية التي يسير عليها صاحب هذا الكتاب. إذن ابن عبد البر رحمة الله عليه منهجيته ومنهجية العلماء قبله وبعده أنهم إذا أصلوا مسألة، أولا وهذا من الأدب وليس فقط من منهجية علمية، من الأدب أن تأتي بالآية التي تدل، ثم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تذكر ما ورد في السنة في الآثار السلف. وهذا حتى في المنهج العلمي عندما تكتب بحثا، كثير من الشباب تجد مثلا يكتب بحث جامعي في مسألة شرعية، تجد أول شيء يقول: قال الحسن البصري وقال كذا، قال: والدليل الثاني قوله تعالى. هذا خطأ أخي في كتابة البحث العلمي، أنت أولا تقدم قال الحسن وقال كذا ثم تقول قال الله تعالى، لا، في أي بحث علمي تخطه في حياتك أولا تأتي بماذا؟ بالقرآن، ثم بالحديث النبوي، ثم بآثار السلف. هكذا طريقة أهل العلم والمنهجية الصحيحة. نعم. فهنا أعد العبارة: قال الحسن البصري، قال الحسن: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غمة. ظاهر أن الحسن البصري دخل على شباب متحمسين للعلم لكنه لم يرهم أهلا للعلم، دخل على مجموعة من الشباب متحمسين للعلم لكنه لم يرهم أهلا للعلم أو لتلقي الحديث أو ما شابه ذلك، الله أعلم يعني ما هو السبب، قصة لم تبين لنا التفاصيل. فيقول: دخلنا، يعني دخلت على هؤلاء في المجلس فاغتممت وخرجت من عندهم وأنا قد زاد غمي وهمي، تمام؟ يعني ظاهر تعبوا، بشرح يلقن وليس أهلا لهذا العلم. أكمل فقال: اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، يعني هؤلاء الطلبة الذين دخلت عليهم أو هذه المجموعة أو الحلقة التي دخلت عليها غثاء، يعني متعبون. طب لماذا تدرسهم إذا كانوا متعبين؟ لماذا تدرسهم إذا كانوا متعبين؟ وإذا دخلت أصابك غم، وإذا خرجت ازددت غما. هذا ربما حتى يحدث معكم في حلقة التدريس، حتى في المدارس تقول الله هذا الصف إذا دخلت عليه يا أخي قلبي يغلق، وأخرج منه ويزداد الغلق، يعني نفسي لا تنشرح لي أن أجلس معهم أو أن أعلمهم. غثاء، غير مهتمين، مشاغبين، غير متقنين. واضح أن يعني بعض الناس لا يكون أهلا لأن يدرس العلوم الشرعية العميقة أو أن يلقن الأسانيد والأحاديث، مش شغلته كما يقولون، ليس من شغله. فيقول اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال غثاء كغثاء السيل، كنا نحدث عنه أن ستأتي على الأمة يكون فيها الحال أنهم غثاء كغثاء السيل. قال إن أجبناهم لم يفقهوا، وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد. يعني هؤلاء الناس اللي تعامل معهم قال إذا علمناهم الفقه لا يفهمون، وعلم مرة مرتين ثلاث لا يفقهون ولا يفهمون. طب خلص أتركهم وأخشى أني أكلهم إلى عي شديد، يعني أن يبقوا جهال. يعني يقول الحسن البصري كأنه يقول لا أدري ماذا أفعل بهم، إذا علمتهم لا يتعلمون، وإذا سكت عنهم ولم أعلمهم أخشى من ماذا؟ أن أكلهم إلى عي. العي هو الجهل، أن يبقوا في عي أي في جهل شديد، فأتحرج فأعود أعلمهم والمشكلة تبقى نفسها. قوم ليسوا أهلا لحمل العلم. فيقول والله، وهذا موطن الشاهد من العبارة، والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. هذا موطن الشاهد، يعني لو والله لولا أن الله أخذ على العلماء أن يعلموا الناس الخير وأن لا يكتموا ما عندهم لتركت هذه الحلقة ولم أعلمها شيئا. فهذا الذي دفعه أن يبقى مصابرا، وأحيانا سنحتاج إلى الصبر. طيب. قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان، أخبرنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء، أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا، إن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه الآية والتي تليها. أي من قال أي تكمل الآية من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. نعم. ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة وذكر الحديث. نعم، تعرفون أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يروي الأحاديث الكثيرة في زمن الخلفاء الراشدين أصبح بعض الناس يتهمه أنه يا أبا هريرة أكثرت من رواية الحديث، هل معقول كل هذا أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأبو هريرة شعر بالضيق أن بعض الناس اتهمه، فيقول والله أيها الناس لولا هذه الآية التي سمعتها في كتاب ربي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى لما رويت لكم حديثا. يعني هو تضايق أن الناس تقول أكثر ما معنى أكثر أبو هريرة؟ يعني أبو هريرة يروي أحاديث كثيرة، هل معقول كل هذا سمع أبو هريرة؟ طبعا هم استغربوا لأن أبو هريرة ليس من السابقين في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روى آلاف الأحاديث. فبعض الناس استغرب، وللأسف بدأ يتهم. هذه الدعوة ترى اليوم كثير من يعني اليوم يخوضون في اتهام السنة، يخوضون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي كثرة روايته. فالقضية إذن واضح أنها قديم. فأبو هريرة كما قلنا تضايق من هؤلاء فيقول لولا هذه الآية لما رويت لكم شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى استأمن أهل العلم أن لا يكتموا ما عندهم من العلم. نعم. قال حدثنا قاسم بن محمد، حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس نجدة خلال. هذا أحد رؤوس الخوارج، نجدة الحروري هذا أحد رؤوس الخوارج. شوفوا هذا الحديث ترى فيه فقه واقع، انظروا إلى هذا الحديث. نعم. قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس إن الناس يقولون خمس خلال، يعني سألوا عن خمسة مسائل فقهية. يعني تخيل رجل خارجي يرسل يعني من أهل البدع يرسل إلى ابن عباس يسأل عن خمسة مسائل فقهية أو خمس مسائل فقهية. نعم. فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما ما كتبت إليه، وذكر الحديث. جميل، ذكر الحديث والحديث طويل يعني، بس هذا الجزء هو الذي يهمنا. هذا أيها الأحبة يدل على أمرين. أولا يا طالب العلم وأيها المتصدر لتعليم الناس الخير، لن تسلم من حديث الناس، وهذا نستفيد من قصة ابن عباس ومن قصة أبي هريرة السابقة. يعني تخيل أبو هريرة الملازم للعلم الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه. بعد ذلك في زمن الصحابة أو في الخلفاء الراشدين يتحدث فيه ويطعن فيه أبو هريرة يا قوم. وكذلك ابن عباس ترجمان القرآن، لأنه كان يجيب الخوارج عن أسئلتهم الفقهية كانوا يطعنون فيه بعض الناس السفهاء ويقولون يا ابن عباس كيف تجاوب الخوارج هؤلاء وكيف تجيبهم عن مسائلهم الفقهية؟ ألا ينبغي أن نقاطعهم مقاطعة تامة ولا نجيبهم؟ فيا طالب العلم في حياتك إذا تصدرت يعني يصعب أن يجتمع الناس كلهم عليك، لابد أن تجد لك مبغضة، لابد وأن تجد لك كارهة في هكذا الحياة. بالتالي عود قلبك أن لا تكون هكذا ضعيف بحيث إذا انتقدت خلص تترك العلم والتدريس. إن بعض الناس يعني عنده هشاشة نفسية لدرجة أنه إذا انتقد أو وجهت إليه السهام يقول خلص ما عاد أدرس. الناس تنتقد، الناس تتكلم، هل تعتقد أنه لن يتكلم فيك؟ وهل تعتقد أن إنسان يتصدر ولا أحد يخالفه؟ هي طبيعة الحياة هكذا. إذا كان الصحابة الكرام وعلماء الصحابة تعرضوا للانتقاد من الناس ومن ضعفة العقول، إذن هل تتوقع أن تسلم؟ لن تسلم. بالتالي وطن نفسك. القضية الثانية هو فقه ابن عباس أن نعم نجد الحروري كان من الخوارج وكان من أشد الخوارج وسفك دماء المسلمين، كان رجل سفاك للدماء، لكنه في النهاية كان رأسا، كان رأسا لطائفة. فابن عباس وازن بين المصالح والمفاسد، قال هذا رجل رأس لطائفة وله منطقته التي يحكمها، هل أمتنع عن إجابته أم أن إجابته عن هذه المسائل هي أخف الضررين؟ فرأى نعم هذا الرجل خارجي ومبتدع وضال وما شابه ذلك، لكن إجابته عن المسائل تبقى أخف من أن يبقى جاهلا بها فيزداد شره. يعني إذا كان شره 70% ربما أنا أجيب عن المسائل فيصبح مثلا 65%. وهذا فقه الصحابة في التعامل حتى مع أهل البدعة، أنه يحاول أن يتعامل بمنهجية أخف الضررين وليس بمنهجية المقاطعة التامة. هذا فقه الصحابة الذي يجب أن نتعلمه وأن نتفقه فيه. نعم. وقالت الحكماء من كتم علما فكأنه جاهله. نعم. هذا الآن بعد أن ينتهي من ذكر آثار الصحابة والتابعين، بعد ذلك منهجية ابن عبد البر يذكر قول الحكماء. قول الحكماء يعني أصحاب الخبرة، يعني هذا ليس كلام صحابي ولا تابعي، وإنما هو كلام أصحاب الخبرة والتجارب وإن لم يكن طالب علم. ماذا قالت الحكماء؟ الذي يكتم علما فهو كالجاهل فيه. ليه؟ لأن الجاهل لا يفيد والذي يكتم علمه لا يفيد، فلذلك من كتم علما فكأنه جاهل به من جهة أن كليهما لم يفيد الناس شيئا. نعم. قال وقد جمع أقوام في نحو ما سئلنا عنه وذكرناه في كتابنا هذا أبوابه، ولو رأيتها كافية دللت عليها. الآن سيبين ابن عبد البر أيضا لماذا أقدم على كتابة هذا الكتاب، فيقول رأيت من العلماء قبلي من صنف كتبا في ذكر منهجية التعلم وآداب العلم وما شابه ذلك، فيقول لو أن الكتب التي صنفت قبلي وجدتها كافية في هذا الباب وسدت هذا الثغر لما أقدمت، ولكنني لم أجدها كافية فلذلك أقدمت لأكتب ما عندي وما في زمرتي. إذن وقد جمع أقوام في مثل ما سئلنا عنه اللي هو ما ذكرناه في المقدمة، آداب العلم وقواعد التعلم والرأي والتقليد وما شابه ذلك، لكنه لم يرها كافية فأحب أن يدلي بدلوه. نعم. قال ولكني رأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه وما خشي التفلت عليه وأحب أن ينظر المسترشد إليه. نعم. فقال فرأيت كل واحد منهم جمع ما حضره وحفظه، يعني ما كتب له من العلم، وما خشي التفلت عليه، يعني أحيانا أنت تكتب معلومة تخشى أن تفوتك، تخشى أن تفوتك وأن تنساها، فكأنه يقول من كان قبلي لم يجمع شتات هذا الموضوع. هذا باختصار، من كتب قبلي في هذا الموضوع لم يجمع شتاته وإنما ما حضر في ذهنه وما خشي أن ينساه سجله ودونه، أما كتاب متكامل في هذا الموضوع لم أجد، فهذا الذي دفعه أيضا إلى أن يصنف هذا الكتاب. نعم. قال ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس، وإن كان ودرس يعني زال. نعم. وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها. شو قال وإن كان لعمري؟ يعني هنا لعمري البعض يقول هذا يقسم بحياته، مش قلنا لعمري هذه لفظ من ألفاظ القسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، لعمري. الصحيح أن هذه العبارة وإن كانت من حيث النحو هي صيغة قسمية لكنها لا يراد بها القسم، وكثيرا ما تستعمل في درج الكلام، يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيك، على ورة بعض الألفاظ النبوية. هذا وإن كان صورته صورة القسم لكنه لا يقصد به في الكلام القسم، لذلك ليس إثما إذا وجدته في كلام العلماء، حتى لا يستعجل الإنسان في تخطئة كبار العلماء. يقول كيف ابن عبد البر يقسم بحياته؟ إيش يعني لعمري؟ يعني وحياتي، العمر هو الحياة، فيقول لعمري يعني وحياتي، هل هو يقصد؟ لا، هو هذا من الأمور التي أصبحت دارجة على الألسنة ولا يقصد بها القسم. يعني كيف تقول مثلا دخيلك؟ مش إحنا هيك في العامية منقول يسهي شو دخيلك؟ أنت بتلاقيها ما إلهاش معنى أو لا يقصد بها القسم أو ما شابه ذلك، وإنما عبارة درجت على الألسن، فلا يستعجل بتغطية أهل العلم. نعم. قال ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله. نعم، هذا من بركة الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الإنسان فاجعله من هؤلاء القلة، من طلبة العلم القلة الذين يستودعهم الله علوم الشريعة ويحفظون لهذه الأمة أصولها وفروعها. نعم. قال يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمة، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر. شوف هذه العبارة جميلة، يقول ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر، يعني لا يزال الناس بخير ما بقي علماؤهم يعلمون الجيل القادم. هذا معنى كلامه، لا يزال الناس بخير ما الأول هو الكبير العالم والآخر هو الصغير الناشئ، فلا يزال الناس أمورهم بخير ما دام هناك علماء يعلمونهم، لأنه إذا ذهب العلماء وذهب التعليم واندرس انتشر الجهل واتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن نعمة الله على الأمم والشعوب بقاء العلماء من باب أن يعلموهم ويرشدوهم ويأخذوا بأيديهم لما فيه صالحهم. نعم. قال فإن ذهاب العلم بذهاب العلماء كما صحيح. قال العلم يذهب بذهاب العلماء. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسترى هذا المعنى وشبهه في كتابنا هذا إن شاء الله بحوله وقوته، فالحول والقوة لله وهو حسبي ونعم الوكيل. وسترى هذا المعنى يعني أهمية وجود العلماء، وسترى هذا المعنى وشبهه أي سترى معنى الذي ذكره أخيرا، أهمية وجود العلماء وبقاء العلماء وتدريس العلماء، لأنه هذا هو بقاء العلم، فسيركز خلال هذا الكتاب على هذه الفكرة أيضا. نعم. باب قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا أول باب من أبواب هذا الكتاب، وهو يتحدث عن قاعدة عامة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وسيذكر هنا الحديث المشهور طلب العلم فريضة على كل مسلم، وسيذكر اختلاف العلماء في فهم هذا الحديث. أنت ستكتشف أن هذا الحديث له فهوم متعددة وليس هو الفهم فقط الذي وبادئ الأمر أو ما ظهر لك. هذا الحديث ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ دعونا ننظر وماذا ذكر العلماء في تعليقهم على هذا الحديث ثم نعلق في النهاية. نعم. قال أبو عمر هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. إذن هو ريحك من البداية، يقول حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم روي من طرق كثيرة عن أنس بن مالك، تمام؟ طبعا روي أيضا من طرق أخرى غير طريق أنس بن مالك، وهذه الطرق إلى أنس بن مالك كلها معلولة، يعني كلها ضعيفة، لا يوجد طريق واحد عن أنس بن مالك صحيح، وبالتالي كل واحد منها بمفرده ضعيف. طب لماذا أوردت الحديث إذا كان كل طرقه معلولة؟ الآن صحيح كل طريق معلول، لكن باعتبار مجموعها لعله يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، فبالتالي يحسن إيراده هنا. عرفتم؟ يعني هو ابن عبد البر مقتنع من البداية أن هذا الحديث بكل طرقه إلى أنس بن مالك ما هو معلول. طب لماذا أوردته؟ لعله بكثرة هذه الطرق وإن كان كل واحد منها معلول يرتقي إلى درجة الحسن. نعم. قرأت على أبي القاسم خلف ابن القاسم بن سهل الحافظ أن أحمد بن صالح بن عمر المغربي حدثه قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث رحمه الله، أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا أبو صالح. هذا اسمه تحويل الإسناد، حاء هنا عندي في نسخة حاء تحويل إسناد، وهو أنه يأتي بأكثر من سند له إلى هذا الرجل. نعم. حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الرحمن بن صالح بمصر قال أخبرنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي قال جميعا أخبرنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن قرم الضبي عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان قال حدثنا جعفر بن مسافر التنسي فذكر بإسناده مثله. وأخبرنا مثله هو مثل الحديث السابق. نعم. أخبرنا خالف بن جعفر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الله بن الحسن الكلابي الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس حدثنا عبد الرحمن بن بكر القرشي حدثنا حسان بن سياه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هذا سنأتي إن شاء الله أن طالب العلم يستغفر له كل شيء، لكن موطن الشاهد هو نعم. حدث به ابن الأعرابي عن كيلجة قال حدثنا حرملة عن ابن وهب حدثنا حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بن مالك. طبعا كيلجة هذا اسم شخص أبو بكر البغدادي، هذا كيلجة كأنها لقب له، وإلا هو أبو بكر البغدادي. نعم. قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فذكره بإسناده. وأخبرنا خالف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حسام بن مصك عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر ابن محمد بن العباس ابن وصيف الأبزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد يفرج عن أهل غزة حدثه بغزة. نعم. قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا طريف بن سليمان أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب العلم ولو بالصين فإن طلب العلم لفظة فريق. ولو بالصين هذه لفظة منكرة شديدة النكارة. أطلب العلم ولو بالصين، لفظة ولو بالصين هذه الزيادة منكرة شديدة النكارة، وقد جاءت من طريق أبي عاتكة، وهذا رجل أيضا منكر الحديث، بل قيل أنه متروك الحديث، والبعض اتهمه بالوضع. فأبو عاتك الذي يروي عن أنس بن مالك حقيقة شديد الضعف متروك الحديث، فهذه اللفظة لا تصح. يعني حتى لو قلنا أن الحديث حسن بطرقه، لكن هذه اللفظة التي وردت في بعض الطرق شديدة النكارة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلب العلم ولو بالصين. ستأتي معنا أيضا من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس أيضا بعد قليل. نعم. فإن طالب العلم فريضة على كل مسلم. قال ورواه ابن الأعرابي عن عباس الدوري والحسن بن علان قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وأخبرنا يعيش بن سعيد ابن محمد بن القاسم الوراق قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا الحسين بن عطية البزاز بالكوفة قال حدثني أبو عاتكة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلب العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحدثنا يعيش قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا بشر بن محمد السكري أبو محمد قال حدثنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة الصواب أنه أبو أحمد وليس أبو محمد، عندكم في نسخة أبو محمد أبو أحمد. لأنني سمعت غلط محمد. نعم. قال طالب العلم فريضة على كل مسلم والله يحب إغاثة اللهفان. نعم. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا سلام الطويل قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المعروف بابن حجر العسقلاني قال حدثنا عبد الجبار بن أبي السري. هذا ليس ابن حجر العسقلاني المعروف تأكيد، لأن ابن حجر العسقلاني الإمام المعروف هذا بعد ابن عبد البر أصلا، مهم هذا ابن بعد ابن عبد البر، هذا شخص آخر. نعم. قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عبد القدوس الوحاضي عن حماد بن إبراهيم قال ما سمعت من أنس بن مالك إلا حديثا واحدا سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ورواه ابن الأعرابي حدثنا عباس حدثنا رواد بن الجراح حدثنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سواء. وذكر أبو عروبة الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري. عن الخبائري الذي في الإسناد هو الوحيد الذي رواه عن طريق بقية عن الأوزاعي. نعم. قال: وهو سليمان بن سلمة الخبائري الحمصي ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، وليس سليمان هذا عندهم بالقوي، هذا الخبائري ضعيف. نعم. قال: وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين وليس عن طريق بقية بن الوليد عن الأوزاعي. يعني ذكر الأوزاعي هنا مشكلة، وهذا الخطأ جاء عن طريق الخبائري. نعم. قال: ويروونه عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد، على أن سليمان الخبائري قد جمع هذه الأسانيد كلها في الحديث عن بقية. وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي بالقلزم إملاء، قال: حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزم. هذا اسم منطقة، القلزم أي اسم منطقة، إملاء أي أملى علينا هذا الحديث إملاء على طريقة المحدثين. نعم. قال: حدثنا عمران بن هارون قال: أخبرنا بقية بن الوليد قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخبرنا أحمد قال: حدثنا مسلمة قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني قال: حدثنا يوسف بن محمد الفريابي ببيت المقدس قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالصين فإن طالب. نعم. هنا أيضا جاءت رواية أو لفظة ولو بالصين من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك. نعم. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: الرواية ضعيفة، الرواية أيضا ضعيفة. نعم. قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا جعفر بن حميد قال: حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبيد قال: حدثنا أبو علي. إذن هنا انتهى من ذكر أسانيد هذا الحديث عن أنس بن مالك، ومن استقرأ هذا الحديث وجد له لأنس بن مالك وجد له 21 أسندا لأنس بن مالك، كلها معدودة ضعيفة، لكن كما نقول يرجى إن شاء الله بكثرة الأسانيد لعله نقول يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. والمحقق أبو الأشبال في تحقيقه أنس قدار بن الجوزي قال: هو حسن بشواهده، وحسن بشواهده، حكم عليه بالحسن باعتبار شواهده. نعم. قال: حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول. إسحاق بن راهويه أو راهويه هذا طبعا قرين أحمد بن حنبل، وهو من كبار أئمة الفقه والحديث. ماذا يقول إسحاق بن راهويه؟ معلق على هذا الحديث، وهو يعلق على هذا الحديث، اسمعوا. نعم. يقول: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أنه يلزمه طلب العلم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه. إذن إسحاق بن راهوية إذن هو يتفق مع ابن عبد البر عموما أن هذا الحديث ضعيف صحيح، لكن معناه يقول معناه صحيح، يعني هو من حيث الأسانيد ضعيف لكن معناه صحيح، وهو أن طلب العلم واجب. طب ما معنى أن طلب العلم واجب على كل مسلم؟ ما هو المعنى الصحيح لهذه العبارة؟ أن كل مسلم هناك مجموعة من الأحكام الشرعية عليه أن يقوم بها في حياته، كالصلاة والصيام، قال: والزكاة إن كان له مال. شوف الدقة هنا، قال: والزكاة إن كان له مال، يعني أنا ما عندي مال لا يلزمني أن أتعلم فقه الزكاة، إن كان عندي مال يصبح تعلمي لفقه الزكاة واجب، سواء كنت مهندس، طبيب، أم في منزل، في أي مكان كنت، إذا كان عندك مال عليه زكاة يجب أن تتعرف فقه الزكاة. فإذا طلب العلم الواجب على كل مسلم هو أن تتعلم الأمور الشرعية التي يلزمك أن تقوم بها وكلفك الله أن تؤديها. فهذا مهما كان المسلم رجلا أو امرأة، طالب علم مش طالب علم، يجب أن يتعلم هذه الأمور حتى يؤديها كما يريد ربنا. طيب. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. جميل هذا المسألة الفقهية التي أوردها إسحاق بن راهوية. هل يجوز للإنسان أن يخرج؟ طبعا كلمة يخرج هنا، تمام، يخرج هنا بمعنى يسافر، الخروج هنا بمعنى ماذا يرحبه؟ السفر، وليس بمعنى الخروج من المنزل إلى حلقة علم. الآن والدك ووالدتك ليس له أن يمنعك من أن تخرج إلى حلقة علم قريبة منك، سواء كان هذا العلم فرضا أو نفلا، لأن هذا الأمر لا يضرهم، إلا اللهم إذا في هناك أمر مهم يجب عليك أن تقوم به بحق الوالدين، حتى أوضح الفكرة أكثر وأكثر حتى لا تفهم خطأ. الآن قد يكون والدك لا يريدك في شيء في المنزل، ممتاز، ووالدتك أيضا لا تريدك في شيء، فأنت تريد تطلب العلم، يقول لك لا تحضر مجلس العلم، لا نريدك. طب يا أبوي تريد شيء؟ لا ما بدي شيء، بس بدي أكد الله جالس المنزل. يوم في شيء تريدين محتاجة؟ ما عندي شيء. في هذه الحالة إذا لم يكن هناك حاجة للأب ولا للأم فيك، فليس لهم أن يمنعوك من حضور مجلس العلم، ليس لهم أن يمنعوك من حضور مجلس العلم، سواء كان علما واجبا عليك أن تتعلمه أو كان علما ماذا؟ مندوبة. طبعا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالذكر. وأما بالنسبة إلى الأنثى، في خروجها من المنزل، إذا كان العلم واجبا، إذا كان العلم واجبا عليها أن تتعلمه، أحكام طهارتها، أحكام صلاتها، فنحن ابتداء نقول الأصل أن وليها إنها كانت غير متزوجة، أو زوجها إن كانت متزوجة، الأصل هو الذي ماذا؟ يعلمها ويكفيها عناء الخروج. قالوا فإذا لم يعلمها وليها هذه الأحكام وكان جاهلا، أو لم يعلمها زوجها هذه الأحكام وكان جاهلا وغير مكترث، فهل يجوز للفتاة أن تخرج لتتعلم هذه الأحكام الواجبة بدون إذن وليها أو بدون إذن زوجها؟ قال ابن الجوزي وغيره من العلماء من نصوا على هذه المسألة نعم. إذن شوف، الأنثى لها شوية خصوصية بتختلف عن الذكر، تمام؟ الأنثى في خروجها من المنزل هي إما تحت ولاية أبيها أو تحت ولاية أو قوامة زوجها، أليس كذلك؟ إذا كانت متزوجة تحت قوامة الزوج، وإذا كانت غير متزوجة فتحت ولاية أبيها أو من يقوم مقام الأب في حال فقد الأب. فهنا نقول أيتها الأنثى، الآن الأحكام الشرعية إما أن تكون واجبة أو تكون غير واجبة، يعني من كفايات العلم. فيما يتعلق بأحكامك الواجبة، أحكام طهارتك، أحكام صلاتك وما شابه ذلك، المطلوب ابتداء من وليك أو من زوجك أن يعلمك هذه المسائل، وأي مسألة تستجد وتحتاجين فيها جوابا، الأصل أن زوجك أو وليك هو المسؤول أن يأتي بالجواب. وفي هذه الحالة إذا قام الولي أو قام الزوج بإيصال العلم الذي تحتاجين إليك، فلا يجوز لك أن تخرجي من بيت الولي أو من بيت الزوج إلا بإذنه، إلا بإذنه. أذن لك تخرجي لدرس، أخرجي جزاه الله خيرا، وإذا لم يأذن لك تبقين في المنزل. أما إذا الولي أو الزوج قصر في تعليمك الأحكام الواجبة وأنت تطلبين منه ذلك وهو غير مهتم أو غير مكترث ولا يقوم، هنا أفتى فقهاء بجواز خروج المرأة بدون إذن وليها أو زوجها لتتعلم فقط هذه المسائل الواجبة، لأن تعلم الدين فرض، ولا يجوز للولي ولا للزوج أن يقصر، فإذا قصر في هذا الجانب فهو المخطئ، هو المخطئ، ويجوز للمرأة أن تخرج لتتعلم هذه الأحكام الواجبة. أما الأحكام غير الواجبة من ما بعد ذلك، تعلم الكتب الشرعية والأخلاق والسلوكيات وما شابه ذلك، فهناك كما قال الفقهاء لا تخرج المرأة إلى هذه المجالس إلا بإذن وليها أو بإذن زوجها. هذا التفصيل يتعلق بمن؟ بالمرأة. واضح مشايخ؟ أما بالذكر كما قلنا، أما الرجل الذكر فهنا لا، نفصل تفصيلا آخر، فنقول الشاب إذا كان خروجه للعلم لا يقتضي سفرا وإنما هو في حيز بلده، فإذا لم يكن لأبيه حاجة فيه ولا لأمه حاجة فيه، وإنما يريد أن يمنعه من العلم هكذا منعا، تروحش مع المشايخ، تقعدش معهم، لا تحضر مجالس العلم، هنا هل يجب عليه أن يقبل وهل يعتبر من البر أن لا يخرج إلى مجالس العلم؟ كلا، يجوز لك أن تخرج أيها الشاب إلى مجالس العلم ما دام لا يوجد غرض صحيح للأب ولا للأم في منعك من ذلك. أما إذا احتاج العلم إلى سفر، يعني أنت أيها الشاب احتجت أن تسافر خارج بلدك لطلب العلم، فهل لك أن تسافر بدون إذن والديك؟ ماذا قال إسحاق بن راهوية؟ فصل، قال إذا كان هذا العلم الذي ستسافر من أجله علم واجب، مثلا بلدة من البلدان، ربما أحيانا في مناطق إخواننا في روسيا وما شابه ذلك، البلدة التي هو فيها والبلد، لا يوجد عالم ولا طالب علم ولا يوجد من يعلم الناس أمر دينهم الواجب، فهنا قد يحتاج الإنسان أن يخرج من بلد إلى بلد ليحصل العلم الواجب، فهنا يخرج الشاب ويسافر ولو لم يأذن له الوالد ولا الوالدة. ليه؟ لأن هذا تحصيل لعلم واجب. أما إذا كنت ستذهب وتسافر من أجل علم زائد ليس هو القدر الواجب، هو العلم الزائد، تقرأ المصنفات العلمية وشروح الحديث، فمثل هذا لا يجوز أن يكون إلا بإذن الوالدين. لذلك ماذا قال إسحاق؟ قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، أي في السفر إليه، الخروج هنا بمعنى السفر، لم يستأذن أبويه في الخروج إليه. وأما ما كان منه فضيلة، أنت بتعرف العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو فضيلة، وأما ما كان منه فضيلة أي زائد، فهذا لا يجوز أن يخرج أي يسافر إلى طلبه حتى يستأذن ماذا؟ أبويه. وهذا طبعا حال كثير من الأحكام الشرعية مثل مسائل الجهاد وما شابه ذلك، ما كان منه متعينا يخرج بدون إذن والديه، وأما ما كان منه فضلا فإنه يحتاج إلى إذن الوالدين، وقس على هذه المسائل. نعم. قال أبو عمر يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن صحيح، يعني هو الحديث هذا الذي قصده إسحاق، أن الحديث يوجد في سنده مقال يعني ضعيف. ما معنى الحديث في سنده مقال؟ يعني بعض المصطلحات قد تكون مفهومة لطلاب العلم المتقدمين، لكن الشباب الناشئ بدك تتعود إذا قيل في سنده مقال إيش يعني؟ في سنده ضعف، في سنده ضعف. نعم. قال ولكن المعنى صحيح. نعم. وهذا كثير ما تجدونه، يعني أحيانا قد يذكر العالم الحديث وهو يعلم أنه ضعيف إسنادا لكن معناه صحيح موافق لأصول الشريعة، فهذا قد يكون دافعا له لأن يريده مع علمه بضعفه. نعم. قال ولكن معناه صحيح عندهم، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره ها هنا إن شاء الله. الآن سيذكر اختلاف أهل العلم في فهم هذا الحديث. مش قلنا هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، اختلف العلماء في فهمه. الآن إسحاق بن راهوية قبل قليل قدم لنا فهما، ما هو فهم إسحاق بن راهوية؟ أن هذا الحديث ما معناه؟ العلم الذي لا يسع المسلم جهله كأحكام الصلاة والزكاة إن كان له مال، هذا هو المقصود بقوله طلب العلم فريضة، يعني هذا النوع من العلم هو الذي قصد بأن تعلمه ماذا؟ فريضة، وما سوى ذلك لا يدخل تحت الفريضة. هذا فهم إسحاق بن راهوية وطائفة من أهل العلم، بل هو المتبادر دعونا نقول إلى ذهن الأكثر، أن المراد بالفريضة هنا ما لا يسعك جهله أيها المسلم. طيب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال حدثنا مقدام بن داود بن تليد قال حدثنا عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم على عن ابن وهب قال سئل مالك عن طالب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. شوف هذا الحديث، يعني قد يعني يقول هل مالك يقول أن هذا الحديث ليس بصحيح سندا ومعناها أيضا غير صحيح لأن طلب العلم لا يكون فريضة على الناس؟ هو السؤال هكذا حتى نفهم هذا النص، هو عن أي علم يتكلم مالك هنا لما يقول ها سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. هنا يجب أن نفهم لما مالك سئل عن طلب العلم أهو فريضة، هو لا يتكلم عن العلم الذي لا يسعك أن تجهله، لا، هو يتكلم عن طلب العلم الذي تفعلونه ربما أنتم الآن، الذي هو الفضل وهو حضور مجالس العلماء وسماع الأحاديث والتعليق عليها. وأما القدر الأساسي وهو أن أتعلم أحكام طهارتي وصلاتي وزكاة مالي، بالتأكيد هذا فريضة، فلا يمكن أن يكون مالك ينفي أن هذا النوع من العلم تعلمه فريضة. فإذا لما قال هنا سئل مالك عن طلب العلم، يقصد طلب العلم الذي تفعلونه أنتم الآن، وهو جلوس على كتب أهل العلم والمصنفات وما شابه ذلك، أهو فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ فماذا قال مالك؟ لا، بالتأكيد ليس هذا فرض، ولا كنا أثمنا كل الناس الذين لم يحضروا مثل هذه المدارس. هذا النوع ليس فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن يحرص الإنسان على أن يأخذ من مجالس العلم ما يصلح به أمر دينه. طيب، لكن هل هذا السؤال وجه لمالك بناء على الحديث السابق؟ يعني السياق لا يقتضي ذلك أصلا، لكن واضح أن ابن عبد البر استحضره ضمن هذا السياق، أن هناك من يرى أن طلب العلم ليس فريضة، لكن يجب أن نجمع بين أقوال أهل العلم. الذي يقول طلب العلم ليس فريضة على كل مسلم يقصد ماذا؟ العلم الفضل. والذي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم يقصد ماذا؟ العلم الأساس. حتى لا نضارب بين أقوال العلماء، يعني إسحاق بن راهوية بيّن أن هناك قدرا واجبا، ومالك يقول لا طلب العلم ليس بواجب، إذن بالتأكيد هذا يتكلم عن قضية وذاك يتكلم عن قضية الأخرى. نعم. قال وروينا عن الحسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه. كلام ابن المبارك هو يتفق مع كلام إسحاق بن راهوية تماما في فهم الحديث. يقول هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني مثلا أنتم اليوم أتيتم لهذا المجلس، لو أن والدتك جزاها الله خيرا قالت لك لا تذهب إلى هذا المجلس صار عندي شيء، فأنت أجبتها قلت لها طلب العلم فريضة على كل مسلم، هنا ابن المبارك يرد عليك ويقول لا، ليس هذا الذي أنت فيه هو فريضة على كل مسلم. الذي هو فريضة على كل مسلم هي المسألة الشرعية التي أنت الآن محتاج لها، فيجب أن تسأل عنها العلماء حتى تعرف حكمها قبل أن تقدم. وأما ما أنتم فيه فهو من فروض الكفايات دعونا نقول، أو مثلا نقول من الأمور المستحبة في بعض أحيانه، وليس هو الذي يقصد بقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. قال حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ما أحسن طلب العلم، ما أحسن طلب العلم. أي صيغ التعجب، ما أجمل ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا. نعم، هنا في هذا السياق يظهر لنا أن جواب مالك كان عن هذا الحديث. يعني هنا واضح أن جواب مالك، إذن حتى في السرد السابق لعله عن هذا الحديث، سئل مالك عن الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم فقال ما أحسن طلب العلم ولكن أن أقول فريضة فلا. طب هذا لا يشكل علينا؟ يعني كأن مالك ماذا؟ خالف الحديث. لن تقول هكذا، سئل مالك عن حديث طلب العلم فريضة فماذا كانت إجابته؟ قال ما أحسن طلب العلم، هو شيء رائع جميل، وأما فريضة أن أقول فريضة فلا. إذن كيف مالك، يعني بناء على ماذا مالك أجاب بهذه الطريقة؟ إذن أيوه هذا هو، إذن كأن مالك ينكر هذا الحديث أصلا. يعني هو يقول هذا الحديث مش صحيح، يعني باختصار يعني إسحاق بن راهوية وجه معناه، ابن المبارك وجه معناه، مالك بناء على هذه الرواية لا، هو رد الحديث لما سمعه كأنه رده وقال يعني هذا غريب، هكذا استغربه مالك وقال هو العلم شيء جميل صحيح، أما أن نقول أنه فريضة فلا. طبعا نرجع نقول مالك يتكلم عن ماذا أنه ليس بفريضة؟ عن تحلق في مجالس العلماء لدراسة المصنفات والكتب، أما الحد الأدنى الذي لا يسع المسلم جهله بالتأكيد مالك متفق. فمالك إذن يظهر أنه رد الحديث. مهم جدا أخواني هذه المناقشات، هو اسم برنامج المدارس، وإذا لم نتدارس لن تحسن رفع الذائقة لك في قراءة كتب أهل العلم ومناقشتها. نحن لا نريد هنا أن نختم وهكذا، لا، نريد أن نشكل مهارات الفهم لكلام العلماء ونعرف كيف نحلل كل عبارة ونقف عندها، حتى إن شاء الله أنت تستقل بعد مدة في قراءة الكتب وحدك ويصبح عندك ذوق علمي صحيح في تحليل العبارات. نعم. قال وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال سمعت مالكا وسئل عن طالب العلم أواجب، فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك منهم من ضعف عنه فلا شيء لمن عليه. ضعف عنه فلا شيء عليه. إذن هذه الإجابة إجابة أخرى لمالك، هذه إجابة أخرى نقلت عن مالك بن أنس، هذه تتفق مع كلام من تقريبا؟ مع كلام إسحاق بن راهوية، أن هناك قدر واجب وهناك قدر مستحب، تمام؟ لكن سنلاحظ أن ابن عبد البر ماذا يقول؟ قال هكذا ذكره ابن حبيب ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله. ابن عبد البر لأنه هو مشتغل بالموطأ ويعرف ألفاظ وعبارات مالك، يعني ابن عبد البر تستطيع تقول متخصص في مالك، فلما سمع هذه العبارة التي نقلها ابن حبيب عن مالك يقول هذا ليس من كلام مالك، هذا شيء يعني ركب عليه، وإلا هو ليس من قوله ولا يشبه معنى لفظه ولا قوله، هكذا يقول ابن عبد البر ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله. إذن ابن عبد البر يضعف هذه الرواية التي نقلها ابن حبيب عن مالك. نعم. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وتلا هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا فهم ثالث للحديث. إذن هناك من رد الحديث، هذا ظاهر صنيع مالك، هناك من فهم الحديث على أنه في ماذا؟ في المسائل الواجبة، وأما المسائل الفاضلة فليس واجبا. هناك من يقول هذا الحديث لا، هو يتكلم عن فرض الكفاية، نعم هو يتكلم عن العلم عموما، هذا الحديث يتكلم عن العلم عموما ليس فقط عن المسائل الأساسية، لا لا، العلم عموما بفروعه وأصوله وقواعده تعلمه ما هو فرض كفاية، أليس كذلك؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فبعض العلماء لما جاءوا إلى هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قالوا المقصود بهذا الحديث أن طلب العلم مفروض على مجموع المسلمين، فإذا مش زي هو فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي المسلمين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم جميع المسلمين. هذا فهم آخر للحديث. فهنا يكون معنى العلم، العلم برمته ليس فقط الواجب، العلم برمته طلبه فريضة على كل مسلم، لكن ما معنى أنه على كل مسلم؟ أي على المجموع. طبعا أنا حقيقة أخالف هذا الفهم لأن العبارة لا تقتضي هذا، يعني هذا فهم نقل، لكن هل أنا أميل إليه؟ لا، أنا أجد أن العبارة ليست هكذا، لكننا سنقول بعض العلماء فهم بهذه الطريقة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على مجموع المسلمين، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا أثموا جميعا. لكن هل العبارة تتجه نحو هذا الاتجاه في الفهم الذي أعتقده؟ لا، أنا أتفق مع إسحاق بن راهوية مع ابن المبارك أن المراد بهذه العبارة العلم الأساسي الواجب، والله أعلم. نعم. لا، هنا في هذا الحديث لا، لأنه يتكلم في سياق العلم الشرعي. نعم. قال حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين، قال سمعت رشدين. نعم. قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طالب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. إذن هذا إذن فهم لأحمد بن حنبل نفس القضية، أنه فهمه على أنه فرض الكفاية، فرض الكفاية. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لابن المبارك ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه، وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال لا يسع. ما معنى هذا السؤال؟ يعني حتى نفهم السؤال، قال ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه؟ ما معنى هذا السؤال؟ قال تعليم العلم، ركز، قال تعليم العلم إلا أن يطلبه، يعني ما هي الأمور التي لا يجوز أن أعلمها حتى أتعلمها؟ إنه قال ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم؟ شان تعليم العلم تدريسه، شهادة وتعليم العلم. ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا بعلم؟ يعني ما هي الأشياء التي لا يجوز أن أعلمها للناس حتى أتعلمها أنا مسبقا؟ هذا السؤال الأول. ثم قال وما الذي يجب عليه أن يتعلمه عموما؟ هذه قضية وهذه قضية، فرق بين أقول ما الذي يجب علي إذا أردت أن أعلم الناس أن أتعلمه، هذا جزء، وما الذي يجب أن أتعلمه عموما في أمور حياتي سواء علمته ولا ما علمته، ما الذي يجب أن أتعلمه عموما؟ فقال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم. ركز، إذن هذا جواب عن السؤال الأول، أنه لا يجوز لك أن تعلم شيئا ولا أن تقدم على إقامة درس ولا أن تقدم على إعلان دورة إلا بعلم. لا يجوز أن تعلم علما إلا بعد أن تكون قد رسخت فيه أو مكنت نفسك منه. هذا معنى قوله لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم. لا يجوز يا طالب العلم أنك تستعجل وتقول بدي أصدر نفسي وأبدأ أدرس هذه المادة وهذه المادة أو أعقد دورة وأنت لم ترسخ بعد في هذا العلم، على الأقل الرسوخ المبدئي، لا يشرط تصبح عالم لكن على الأقل الرسوخ المبدئي. أما إنسان ليس له دراية بالعلم بيعلن دورة بعدين بيروح بيحضر لها من كم كتاب بعدين بيصير يتكلم، هاي العجلة ستجعل علمك مهزول وسيكون كلامك فيه كثير من الأخطاء والفجوات. هذه قضية مهمة، لا يسعه أن يقدم على شيء من أمور التعليم إلا بعد أن يكون أحكم العلم. قال ولا يسعه حتى يسأل، ولا يسعه حتى يسأل، يعني ولا يسعه أن يعمل بشيء. طبعا هنا ولا يسعه حتى يسأل هي إجابة عن السؤال الثاني، لأنه إيش قال؟ وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ فماذا أجاب؟ لا يسعه حتى يسأل. طبعا هي عبارة مختصرة بس أنت تفهمها، يعني لا يسعه أن يقدم على شيء من أمور دنياه حتى يسأل العلماء عن حكمه. وهذه قضية نقل الشافعي والغزالي عليها الإجماع، وهو أنه لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يقدم على أي عمل في الحياة، في طعامه وشرابه وشغله ونومه وسهره، لا يجوز أن يقدم على شيء حتى يكون قد عرف حكمه وسأل عنه إن كان جاهلا به. فهذا إذا عرفنا إجابة السؤال الأول وإجابة السؤال الثاني. العبارات مختصرة دائما تحتاج إلى توضيح وكشف. نعم أعينه. أي آية؟ لا، العلماء فهموا من الحديث، لأنه هو سئل أحمد عن الحديث طلب العلم فريضة، فقال معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن البقين. الآية رقول ساعدت على فهم الحديث بهذه الطريقة، لكن هم يعلقون على هذا الحديث بنفسه. نعم. طيب. قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية. كان هذا ابن عمر، ابن عبد البر سيعطينا الخلاصة، سيعطينا خلاصة الكلام في هذه المسألة. العلماء أجمعوا على أن هناك من العلم فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. نعم. قال: إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان. واختلفوا في تلخيص ذلك، أي هم متفقون على الأصل العام أن من العلم هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، لكنهم مختلفون في تحديد ما هو فرض العين وما هو فرض الكفاية بالتفصيل. فقال: قال: نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب، لأن شهادة التوحيد يقصد، نعم، والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له، لا شبه له ولا مثل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت، الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة، هما عنده سواء. هما عنده سواء، أي الغيب والشهادة عنده سواء. نعم. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى، والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم. هذا فيما يتعلق بمعرفتك بالله، هذا القدر يجب على كل مسلم ومسلمة فرض عين أن يكون عارفا به. نعم. قال: والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة، لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلاة وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. فيلزم أنك تعرف أنه في صلوات خمس، ويلزم كل مسلم أنه يعرف كيف يؤدي هذه الصلوات الخمس بشروطها وواجباتها. نعم. قال: وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم ما يفسد به صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض. وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة فيما يتعلق بالمال، يعني كان ذا مال عليه أن يعرف أحكام الزكاة، وإن كان قادر على الحج عليه أن يعرف أحكام الحج. نعم. قال: ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره، إن استطاع إليه سبيلا إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها، والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور. ذلك لو أن شخص في بلاد المسلمين زنا، الآن هل يقام عليه الحد لو قال: والله شيخ أنا أجهل أن الزنا حرام؟ لا، بدنا نقيم عليك الحد حتى لو زعمت أنك تجهل، لأن هذه المسائل لا يعذر بجهلها. لذلك قال هناك: ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا. يأتي شخص يزني في البلد المسلم، ثم لما يأتي يطبق عليه الحد يقول: لا يطبق علي، أنا والله ما كنت أعرف أن الزنا حرام. أقول: هذه مشكلتك، لأن هذا لا يعذر بجهله، أنت المقصر وأنت المفرط لأنك تعيش في بلاد المسلمين. لو كان رجل يعيش في أدغال هكذا بعيدة عن عالم الإسلام والسافانا، نعم قد يعذر، لكن من يعيش في بلاد المسلمين لا يقبل وغلانا لا أعرف أن السرقة حرام. نعم. قال: وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم. نعم. كله هو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الاستثناء يعني يحتاج مناقشة، يعني لما يقول: وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، ماذا يقصد بذلك؟ يعني يقصد في أشياء في العادة يتسامح فيها الناس، فنحن لا نعتبرها من أكل أموال الناس بماذا؟ بالباطل. لا نعتبرها من أكل أموال الناس بالباطل، تمام؟ يعني كما سئل أحمد بن حنبل عن رجل اشترى طمة مقدونس أو جرجير وكان عليها رباط، تعرف لما تشتري النعناع مش بتكون عليها خيط هكذا، فسئل هل يجب علي أن أستأذن صاحب المحل في أن أخذ الرباط أو عبارة مثل كذا يعني. فأحمد بن حنبل تعجب يعني يقول إيش هذا الورع، لأنه الناس تعارفت أن مثل هذا يتسامح فيه. تسألني عن الرباط اللي على النعنع إني أسأل الرجل هل أخذ معي ولا أدفع ثمنه ولا لا، هذا لا يسأل عنه في العادة، الناس تتساهل فيه. لكن تلك كانت من أخت بشير الحافي، فقال يعني مثلها يتصور منها الورع، يعني هذا ورع عال جدا من مثل بشر الحافي وأهل بيتي يتصور، أما عموم المسلمين لا يلزمون بمثل هذه التفاصيل الدقيقة. ففي هناك نوع من المال في العادة لا يتشاح فيه، يعني بسيط، شيء وقع، شيء معين، خلاص تضعه في جيبك وتمشي لو وجدته على الأرض. لذلك لما كان في زمن عمر والرجل وجد كم حبة تمر أخذ يسأل عنها، فعمر ضربه بالدرة قال أنت بدك تعمل قصة عاملة يعني على كم حبتين تمر كلهم الله يكرمك ويرضى عنك. فبالتالي في أشياء فعلا هي صغيرة جدا في العادة تكون تافهة في أعراف الناس. نعم. قال: وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به واجتمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم، فهو فرض على الكفاية. إذا حتى يعني قال: ومثل هذا مما نطق به الكتاب واجمعت عليه الأمة، إلى هنا هذا كله فرض عين، كل ما كان سابق هذا ضمن فرض العين. ما عدا ذلك قال: ثم سائر العلم بعد ذلك، يعني من مسائل الحديث وشرح الأحاديث والأسانيد وأصول الفقه وقواعد التفسير، وما هذا كله يعتبر من ماذا؟ ليس من فرض العين وإنما من فرض الكفاية. نعم. قال: وهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه لا خلاف بموضعه، يعني في هذا البلد، يعني فكل أهل البلد، كل أهل موضع لازم يخرجوا منهم علماء، إذا لم يخرجوا أثموا جميعا، وإذا أخرجوا سقط الإثم عن أهل هذا البلد، عن أهل هذا البلد. وأذكر أننا في آداب المفتي والمستفتي لجمال الدين القاسمي ذكرنا مسافة معينة، يعني غابت عن ذهني سبحان الله كم مسافة قصر كانت يعني مسافة قصر، والبعض قال كانوا فرسخ من هنا ومن جميع الجهات. المهم أن البعض حدد هذه المسافة التي يلزم أهلها أن يخرجوا منهم عالما، ثم المسافة الأخرى أو المنطقة الأخرى يلزمهم إخراج عالم وهكذا. نعم. قال: لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. نعم. الله عز وجل لما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة تصدق على الواحد، يعني لو أن فقط واحد قام فعلم أهل بلده سقط، فلا يلزم في الطائفة أن يكون مثلا ثلاثة فأكثر كما قد يتوهم الإنسان، لا، الطائفة تصدق في لسان العرب كما قال ابن عبد البر على ماذا؟ على الواحد، فبالتالي الواحد يسقط الإثم عن أهل البلدة. نعم. قال: وكذلك الجهاد فرض على الكفاية، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فضل الله المجاهد ولم يذم المتخلف. والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم، فإن أضل العدو بلدة لزم الفرض. نعم. حينئذ هذه الآيات أيضا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى قوله فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لما لم يؤثم ربنا القاعدين دل هذا على أن الجهاد الذي يتكلم عنه هنا أي نوع؟ ليس فرض العين، لأنه قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إذن هنا القاعد لم يأثم لكن المجاهد فضل عليه، إذن هذا كلام عن أي نوع من أنواع الجهاد؟ فرض الكفاية، وهو جهاد ما يسمى جهاد الطلب، تمام؟ فهذا الذي يقصده ابن عبد البر، قال ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف. يعني في هذه الآية الله فضل المجاهد، لكن هل لام المتخلف القاعد؟ لا، مما يدل على ماذا؟ على أن هذا النوع ليس فرض عين، وإلا لذم المتخلف القاعد. قال والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها يعني علاقتها مع هذه الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم، إنه هذه الآيات تتكلم عن فرض الكفاية وهو جهاد الطلب. جهاد الطلب إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والذين قاموا به وأدوه بالتأكيد عند الله درجاتهم أعلى من درجات القاعدين. وأما إذا لم يقم بهذا أحد أثم الجميع، أثم الجميع. قال وأما الجهاد الذي هو فرض عين فماذا قال فيه؟ نعم، فإن أطل، قال فإن أطل العدو بلدة لازم الفرض حينئذ جميع أهلها. هذا بيختلف، هذا إياك تفهم الآية عليه. ما تقول وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، تسقط على جهاد ما يسمى الدفع. إذا هجم العدو على بلدك هنا ما فيش فضل الله المجاهدين على القاعدين، هنا الكل بده يكون مجاهد، هنا الكل عليه أن يدافع عن بلده، هذا نوع آخر هو الفرض العين. نعم. قال لزم الفرض حينئذ جميع أهلها وكل من وكل من قرب يعني هذه البلدة التي تقع الآن تحت الحصار وتحت العذاب وينزل عليها ما ينزل، القتال يلزم أهلها ويلزم من كان حولها ممن يستطيع أن يدفع عنهم. نعم. قال إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. نعم. إذن وكل، طبعا هذا متعلق بالجملة الأخيرة، وكل من قرب منها يعني كل بلدة هي مجاورة وقريبة من هذه البلدة، وعلم أن هذه البلدة وحدها لا تستطيع أن ترد العدو والصائل، فكل البلاد القريبة يصبح عليها أن تجاهد. طيب إذا كان هؤلاء أهل البلاد القريبة لا يستطيعون وحدهم أن يدفعوا، يتسع الفرض إلى جميع البلاد. قالوا حتى يعم كل ديار الإسلام، عليهم أن يردوا العدو والصائل ولو على قرية واحدة من قرى أهل الإسلام. نعم، هكذا كان علماؤنا. نعم. قال أبو عمر ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية. طيب نقف هنا حتى نصل إن شاء الله العصر، ونقوم إن شاء الله بعد صلاة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نشرع في إكمال مجلس اليوم مستعينين بالله. نعم. عيد البسملة. لا بسم الله، خلاص بسم الله وقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رد السلام واحد من القوم أجزأ عنهم، وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد. خالفهم العراقيون، ولما قال ورد السلام عند أصحابنا يقصد بأصحابنا الحجازيين، يقول يعني الحجازيون فقهاء الحجاز يقولون ماذا؟ إذا إنسان سلم على جماعة هل يلزم كل الجماعة أن ترد عليه ولا يكفي واحد؟ قال يكفي واحد بناء على هذا الأثر، لكن العراقيون فقهاء العراق خالفوا في ذلك فقالوا يلزم جميع الجماعة أن ترد السلام. نعم. قال وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا متعينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتابنا كتاب التمهيد لآثار الموطأ. عرفنا ابن عبد البرص كثيرا ما سيذكر ويحيلك على هذين الكتابين التمهيد والاستذكار، وكلاهما على الموطأ، لكن التمهيد يهتم بالنواحي الإسنادية أكثر من النواحي الفقهية، والاستذكار بالعكس يهتم بالنواحي الفقهية وذكر خلاف أهل العلم وأقوالهم، فهو لأنه هذا ليس كتاب فقهي يحيلك على هذين الكتابين. نعم. قال والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذه الآية تدل على أن أصل رد السلام واجب بإجماع الفقهاء، أصل رد السلام واجب، لكن التفاصيل أنه إذا كانوا جماعة هل يكفي أن يرد أحدهم أو لا، هذا سياق وأدلة أخرى تحتاجه. نعم. قال ومن هذا الباب أيضا تكفير، ومن هذا الباب أيضا أي ومن مسائل فروض الكفاية. هو كأنه هنا استطرد حقيقة، استطرد قليلا في بيان فروض الكفايات، يعني ذكر أن الجهاد يكون فرض كفاية في صور، أن رد السلامة يكون فرض كفاية. قال ومن باب فرض الكفاية تكفين الموتى وتغسيلهم. نعم. قال وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام، ومواراتهم يعني دفنهم في الأرض. نعم. قال فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين إذن عليهما وصار من القسم الأول. كذلك أيضا من فروض الكفاية الشهادة عند الحكام. قال ومن فروض الكفاية أيضا الشهادة عند أمام الحكام، يعني أنت استدعيت لتشهد على قضية، الآن إذا كان يوجد غيرك ممكن يشهد فالأمور أصبحت فرض كفاية، أنت تذهب أو غيرك يذهب، المهم لا بد أن أحدكما يذهب فيشهد. أما إذا لا يوجد شاهد على القضية إلا أنا، هنا ما حكم الشهادة أمام القضاء؟ فرض عين، لا يجوز لي أن أتخلف. فهذه كلها من هذا الباب. نعم. قال: ومن هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار. الأذان اختلف فيه الفقهاء، فالبعض يرى أنه فرض كفاية والبعض لا يرى ذلك، لكن هو على رأي من يرى أنه فرض كفاية. نعم. قال: وقيام رمضان. قيام رمضان هو التراويح، فإن هناك بعض أقوال للفقهاء أنها أيضا فرض كفاية، بعض أقوال أهل العلم أن قيام رمضان فرض كفاية. نعم. قال: وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة. نعم، والأكثر على أن قيام رمضان سنة وليس فرض كفاية. نعم. وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشمية العاطس، قالوا هذا كله فرض على الكفاية. نعم، هذا أيضا من أقوال أهل العلم، أيضا من المسائل التي اختلف فيها هل هي فرض كفاية أو لا. تشمية العاطس، لو إنسان عطس فقلت له يرحمك الله، هل قول يرحمك الله فرض كفاية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض كفاية، بل ذهب الظاهرية كما سيأتي الآن إلى أنها فرض عين وليس فقط فرض كفاية. ذلك قال، وقال أهل الظاهر. نعم. قال: وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين. نعم. واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشمية العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا ماذا قال؟ وتشمية العاطس. فقالوا بناء على هذا الحديث تشمية العاطس ليس فرض كفاية فقط بل هو فرض عين، لكن العلماء قالوا لا، الحديث على ماذا؟ في باب الآداب والسلوكيات أغلبه يحمل على الندب أصلا وليس حتى على فرض الكفاية. نعم. قال: وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد، وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشمية العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض ليس من هذا الباب، يعني ليس من باب فرض الكفاية، بل هي من قبيل السنة والاستحباب. نعم. قال: وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة. نعم. أمر به للتحاب والألفة، ولا حرج على من قصر عنه إلا أنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها. يعني من لم يعد المريض، من لم يشمت العاطس، أنا لا أقول أنك آثم، لكنك مقصر في تحصيل كمال الأدب والهدي النبوي. نعم. قال: وذكر ابن المبارك عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري قال: ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور والضرب في العدو، الجهاد في سبيل الله وقصدها هم شرع، قصد بكلمة الجهاد هنا أن ترابط على ثغور المسلمين. ثانيا، والضرب في العدو، هذا يقصد به جهاد الطلب، مش أنك سد الثغر فقط، لا لا، تذهب إلى ديارهم لتقاتلهم فيها، هذا أيضا من فرض الكفاية. وغسل الميت. أيوة. قال: وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتية بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة، ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عنده من يخطب عليه والصلاة في الجماعة. طبعا هذا يعني هذا الأثر عن الحسن البصري، لكن فيه نظر في كثير من المسائل، أن حضور الخطبة ليس فرض كفاية، وإن حضور الخطبة إنما هو فرض عين على كل مسلم بالغ قادر. ففي بعض المسائل يعني ذكرها هنا، ليس هذا محل النقاش الفقهي، لسنا في يعني درس تفصيلي في الأحكام الفقهية. نعم. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين. قال ابن المبارك: وبهذا كله أقول، وقد جاء عن أبي الدرداء ما يعضد قول الحسن. قال أبو الدرداء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا. قال أنه أبو الدرداء هنا ماذا قال؟ لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها. هذه العبارة نفهم منها أن أبو الدرداء يرى أن الصلاة الجماعة في المسجد ما هي؟ فرض كفاية، باعتبار أن من صلى خلص بيحمل عن اللي ما صلى، لكن هذا ليس هو رأي أكثر الفقهاء. نعم. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، فلذلك أضربنا عن تقصيه واستعاب القول فيه. وبالله يعني مش في باب أنه نبحث الأحكام الفقهية في هذا الكتاب. نعم. قال: والقول عندنا في شهود الجماعة أنها سنة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر من الرجال في مصر أو خارج البلدة، لكنه قريب منها. تعرف بعض الناس يكونوا ساكنين في أطراف عمان خارج البلد، لكن في الأطراف ويسمع النداء، هذا يجب عليه أن يحضر الجمعة أيضا. نعم. أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء، وسترى الحجة لذلك في كتابنا الاستذكار إن شاء الله. يعني هو عم بحين نشوع التمهيد وشوع الاستذكار، وهم يرجعوا إلى تلك لمن أراد المسائل الفقهية. نعم. قال وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقرئ وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد يقول وجدنا علم الناس كله في أربع. هذا نص مهم، ويقول وجدنا العلم الشرعي باختصار يحوم حول أربعة أمور. ماذا يقول جعفر؟ وجدنا العلم الشرعي عناصره تحوم حول أربعة أمور أساسية. ما هي؟ أولها أن تعرف ربك. أولا أن تعرف ربك، وهذا هو علم العقيدة، أن تعرف ربك توحيدا وأسماء وصفات وأفعالا، وهذا هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا أول جزء من العلوم الشرعية. ثانيا، والثاني أن تعرف ما صنع بك. والثاني تعرف ما صنع بك وجودا في الدنيا ومآلا في الآخرة. يعني باختصار نحن ما نسميه اليوم أن يعرف الإنسان الغاية من وجوده، أن يعرف الإنسان الغاية من وجوده، ما صنع بك، لماذا أنت موجود، وما الحكمة من خلقك، فتعرف محوريتك أيها الإنسان في هذا الكون، أنك خليفة عن الله سبحانه وتعالى لتقيم شرعه، وهناك بالتالي تكاليف، وهناك أنبياء أمرت أن أسمع منهم، ونحو ذلك من الأمور التي تعرف الإنسان بالهدف من الوجود في الدنيا والغاية بعد ذلك في الآخرة. ثالثا، قال والثالث أن تعرف ما أراد منك. العلم الثالث من العلوم الشرعية أن تعرف ما أراد منك، وهذا علم ماذا؟ الفقه، لأن الله إما أمر وإما نهى، والفقه إنما هو أمر ونهي وإباحة بينهما. فالعلم الثالث من علوم الشريعة هو ماذا؟ هو علم الفقه. نعم. قال والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم ما يخرجك من دينك. نعم، هو عندك من ذنبك؟ لا، وأنا في نسختي من دينك، ولعل هذا أصدق. الرابع أن تعرف باختصار نواقض الإسلام، لأنك أنت الآن دخلت في الإسلام فعرفت ربك وعرفت الغاية من وجودك وعرفت الفقه، تمام؟ وعليك بالتالي أخيرا أن تعرف ماذا؟ ما هي نواقض الإسلام التي والعياذ بالله تلقيك خلف أسوار الشريعة. وهذا يدل أحبابي باختصار أن علوم المقاصد، تعرفون دائما نقول علوم الشريعة علوم مقاصد ووسائل، هنا هو يتكلم عن علوم المقاصد الغايات. علوم المقاصد وهي نهاية العلوم الشرعية هي علم العقيدة وعلم الفقه، لأن معرفتك بنواقض الإسلام هذا يدخل في علم العقيدة، ومعرفتك الغاية والهدف من وجودك هذا لعله يندرج في العقيدة. فخلاصة كلام جعفر بن محمد أن العلم الذي نسميه علوم المقاصد إما عقيدة وإما فقه، وسائر العلوم الأخرى كعلوم الحديث والمصطلح وقواعد التفسير وأصول الفقه والنحو واللغة هذه كلها نسميها علوم الوسائل والآلة، تمام؟ فهذا مهم، هذا نص مهم جدا في تفسير ما هو العلم الشرعي الذي يجب أن تصل إليه وينتهي إليه أمره. نعم. تفريع أبواب فضل العلم وأهله. نعم. حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود وأبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليهم أن حمزة بن محمد الكناني أملى عليهم بمصر. قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي حا وأخبرنا ما معنى حا؟ تحويل إسناد، يعني سيصل إسناد آخر. نعم. وأخبرنا محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن عثمان الفسوي حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. نعم. الآن شرع في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب وهو باب في بيان فضل طلب العلم الشرعي، وذكر الحديث الأول وهو حديث معروف مشهور صحيح، وهو ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا من أعظم الأمور التي تحفز الإنسان على تحمل التعب في طلب العلوم الشرعية والتعني فيها، فإن الإنسان إذا لم يكن له محفز أيها الأحبة تضعف همته، تمام، خاصة في العلوم الشرعية لأن كثرة المثبطات والشياطين حولك كثير ما يصدك عن هذا. فالإنسان يحاول دائما أن يحفظ هذه الأحاديث وهذه الآثار حتى تبقى الهمة متقدة، كل مجلس علم تحضر وكل تعب في طريق وصولك إلى هذا المجلس وكل مال تدفعه في اقتناء كتاب أو تحصيل مصنف أو حضور مجلس علم هذا كله أيها الأحبة الكرام طريق إلى جنات النعيم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذا الفضل. قالوا من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. ما معنى هذا؟ أن العبرة عند الله ليست أنك ابن فلان ولا ابن فلان، ليست بالحسب، وإنما العبرة بالعمل. من أبطأ به عمله أي من قصر عن الأعمال المطلوبة منه لم يسرع به نسبه، يعني عند الله لما تقف بين يديه قلت له يا رب أنا قصرت في الأعمال بس أنا ابن فلان، ربنا عز وجل لن يقول لك آه خلص ابن فلان أنا أمورك ماشي، هذا في الدنيا بيمشي الواسطة، لكن عند رب العالمين المعيار ما هو؟ العمل. من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه ولن يغفر له بسبب قبيلته أو عشيرته. نعم. وقراءة على أبي الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن قاسم بن أصبغ حدثه قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم ويتدارسونه، إذا مصطلح التدارس ومصطلح نبوي وعرض في الأحاديث النبوية. نعم. إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن واضح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو بكر وحدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن العباس قال من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن محمد حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يغدو في طلب العلم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. إلا كان كالغازي كالغازي يعني كالمجاهد. نعم. عندك نسختك الغازي؟ مشكلة في النسخة. لا هي كالغازي. نعم. كالغازي الرائح في سبيل الله عز وجل، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله أن عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به الهدى والعلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير ما أصاب أرضا كانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا حديث مهم جدا وهو أصل في فضل العلوم الشرعية، حديث الغيث الذي نزل على الأراضي، وهذه الأراضي هي مثال لقلوب طلاب العلم، لقلوب المتلقين خلينا نقول للعلم. فالقلب الأول أو الأرض الأولى نزل عليها الغيث، فماذا فعلت بهذا الغيث؟ تشربت هذا الغيث فانتفعت هي وأخرجت للناس العشب والكلأ والثمار فاستطاعت أن تنفع الآخرين. هذا مثال طالب العلم الذي يسمع العلوم الشرعية فتنفعه هو ابتداء ويصلح قلبه وحاله وعلاقته مع الله، ثم يستطيع أن ينفع الناس وينشر العلم والخير بينهم، هذا أعلى الدرجة. نعم. وكانت منهم بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت البقعة الثانية هو قلب آخر من قلوب طلاب العلم، وهم الذين استطاعوا أن يجمعوا المعلومات الشرعية، لكن للأسف هذه المعلومات لم تدخل إلى قلوبهم فلم ينتفعوهم بعلومهم وإنما نفعوا الناس. وهذا مثال العالم غير العامل بعلمه أو طالب العلم غير العامل بعلمه، جمع معلومات وأخذها الأمطار، لكن هذه المعلومات هل دخلت إلى القلب؟ هل انتفع بها؟ هل صبغ نفسه بها؟ أم هو مجرد فقط ناقل للمعرفة؟ هو مجرد ناقل للمعرفة، وهذا ليس نموذجا ناجحا، وإن كان الناس استفادوا منه لكنه ليس نموذجا ناجحا لأنه لم يعمل ولم يستفد هو بعلمه. نعم. وكانت منهم طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذه أسوأ أرضية. هذا الثالث أسوأ شخص، شخص تعطيه العلم ويدرس العلوم لا يمسك الماء، يعني لا يضبط العلم، فلا هو للعلم ضبط، فلا هو انتفع ولا أيضا نفع غيره، لا هو انتفع ولا هو نفع غيره، وهذا أسوأ الأحوال، لا هو مسك الماء ولا هو أخرج الكلأ، فهذا حال نستعيذ بالله منه. نعم. فذلك مثل من فقه في دين فذلك الله مثل. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. إذا هذا مثل من فقه الأول اللي هي الأرض الأولى هي مثال لمن تفقه في دين الله فنفعه, يعني هو انتفع, فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل. فعلم وعمل, هذا النموذج الذي دائما نحث أنفسنا عليه أن نهتدي به, نموذج العالم العامل الذي يحاول أن قدر المستطاع أن يعمل بما يعلمه للناس. ثم قال ومثل الطائفة الأخرى الأرض الثانية والأرض الثالثة جمعهم في قول واحد, ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا يشمل الثاني والثالث لأنهما لم يهتما بالعلم الذي جمعاه. ولاحظ أن التسوية بينهما إزراء لصاحب المرتبة الثانية, صح؟ يعني أن الله جعله مع صاحب المرتبة الثالثة, يعني الذي لم ينتفع ولم يحصل العلم, هو كحال أيضا من حصل العلم فانتفع الناس به وهو لم ينتفع. يعني هناك كما قلنا صاحب الأرض الثاني من هو؟ جمع العلم فنفع الناس لكن لم ينتفع هو. وصاحب المرتبة الثالثة من هو؟ لا هو جمع العلم ولا أتقن ولا هو أيضا نفع الناس. فالله سوى بينهما في هذه المقالة فقال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. هذا من أساليب العرب, نقول فلان لم يرفع بذلك رأسا. شو يعني؟ يعني لم يهتم به. فلان لم يرفع بهذا الأمر رأسا يعني ما اطلع عليه ولا اهتم به. فالله سوى بين صاحب المرتبة الثانية والثالثة, بالتالي يحرص طالب العلم قدر المستطاع أن يكون عاملا بعلمه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى, حدثنا الحسن محمد بن عثمان, حدثنا يعقوب بن سفيان, حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني, حدثنا المفضل بن فضالة عن أبي عروة عن زياد أبي عمارة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, اختلف العلماء في معنى, فبعضهم قال هو أمر حسي وإن كان لا يشاهد, أن الملائكة فعلا تحمل طلاب العلم على أجنحتها وإن كان هذا شيء ليس محسوسا لكننا نؤمن به. لا لا, حقيقة أن الملائكة تضع أجنحتها بصورة نحن لا ندركها, هذا قول بعض أهل العلم. والبعض كما قال ابن جماعة فسر الحديث على أنه شيء مجازي, بمعنى أن الملائكة تتواضع لطالب العلم احتراما وتوقيرا وإجلالا له, فهذا معنى وضع الجناح كما عبر ربنا بذلك عن الوالدين, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. فوضع الجناح يعني نعبر به مجازا عن التواضع والاحترام والتوقير. نعم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. سبحان الله, حتى الحوت في البحر يستغفر لمعلمي الناس الخير, وبالتالي يحرص طالب العلم على الوصول لهذه المنزلة. نعم. باب قوله ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. أيضا من فضائل العلم أنه صدقة جارية لك يا طالب العلم. نعم. حدثنا أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث قال حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية الأموي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء, من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. وحدثنيه أحمد بن فتح قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا علي بن حجر وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفضل ابن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله عنه إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. وذكر أبو بكر مجاهد المقرئ قال حدثنا محمد بن مسلم بن وارا وارا نعم بن وارا قال حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال حدثني يزيد يعني أبوه عن زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أبي أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاها يجري لها أجرها، وولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه فعامل به من بعده. وروى يزيد بن أبي خصيفة وعمران بن أبي أنس وأبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تنال المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له من بعده وفاته فينال أجر دعائه، ورجل يترك الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها، والرجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. فيكون بسبب تعليمه انتهى كثير من الناس عن المعاصي، هذه من أعظم المناقب لمعلم الناس الخير. نعم. وروي من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلحق المسلم أو ينفع المسلم الثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينشره، وصدقة جارية. نعم. وقالت الحكماء يلحق طبعا هي يلحق المسلم أو ينفع المسلم الثلاث. نعم. وقالت الحكماء يعني هذا من الكلام الجاري على الألسنة، هذا مش كلام صحابي أو تابعي، هذا من الكلام الجاري على الألسنة: علم الرجل ولده المخلد، علمك الذي تعلمه للناس هو عبارة عن ولد مخلد إلى آخر الأزمان، لأن الناس الذين سينتفعون بهذا العلم سينقلونه للأجيال وهذا الجيل إلى الذي بعده. فحقيقة طلب العلم الذي يثمر تعليما وعملا من أعظم الأمور التي يشغل بها الإنسان ساعات العمر، إنك تخلد بعدك ليس ولدا بل أولادا. نعم. علم الرجل ولده المخلد، ولده المخلد. باب قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. أخبرنا أبو محمد عبد الله أيضا يدل على فضل العلم. من أي جهة هذا الحديث يدل؟ حديث الدال على الخير كفاعله يدل على فضل التعلم من أي جهة؟ أيوة. طيب، يعني كل عمل يعمله الناس بسبب تعليمك لهم كأنك أنت عملته. يعني مثلا شخص علم 100 شخص الفاتحة، أحسن، كل ما قرأوا هذه الفاتحة في صلاتهم كأنه هو الذي قرأها وحصل هو الثواب. فالدال على الخير كفاعله، ومن أعظم الدالين على الخير العلماء وطلبة العلم الذين يعلمون الناس الخير. نعم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله المنادي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن الطنافسي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن إياس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فإنه قد أبدع بي. قال ما أجد ما أحملك عليه، فأتي فلانا. ما معنى طبعا أبدع بي؟ يعني لا أجد شيئا صالحا لأركبه، ما عندي شيء أركبه. ما معنى احملني؟ يعني أعطيني ناقة من الصدقة حتى أركب عليها، فإنني لا أجد شيئا صالحا لأركب عليه. نعم. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا أجد ما أحملك عليه، لكن فلان عنده صدقات من النوق، اذهب فهو يحملك. فذهب إليه فحمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذا الرجل أنني أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت مثل أجر من أعطاك. ليه؟ لأنه أنا دليتك عليه. أنا صحيح أنا ما كان عندي ما أعطيك، لكنني دليتك. وهذا يدل أيها الأحبة على أصل مهم، وهو أنك قد تسأل في حياتك عن أي شيء لا تجد عندك إجابة أو معرفة حتى في أمور الدنيا، لكنك تعرف شخص قد يجيب وقد يساعد هذا الإنسان، يا أخي أخبره. يعني لا تقول لا أنا والله ما أعرف. طب أنت لا تعرف، هل تعرف شخصا يمكن يساعدني؟ فحاول دائما أنك ماذا؟ أن تدل الناس على أبواب الخير أو من يساعدهم إذا كنت أنت لا تستطيع القيام بذلك. نعم. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة عليه عن قاسم بن أصبق قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وحفص بن غياث قال حدثنا الأعمش يا رسول الله أبدع بي فاحملني، قال ليس عندي ولكن ائتي فلانا. فأتاه فحمله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال حدثنا خالد بن يزيد السباري قال حدثنا زياد بن ميمون الثقفي قال عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان أخبرنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن الأشياخ أن أبا الدرداء قال عن الأشياخ واضع في إبهام منهم الأشياخ عليهنا ما عرفنا ذلك لكن مش مشكلة هذا أثر ما قال العالم والمتعلم شريكان والمتعلم والمستمع شريكان والدال على الخير وفاعله شريكان. طيب خلونا ننظر هذا الحديث وجميل هذا الحديث. أبو الدرداء ماذا يقول؟ العالم والمتعلم شريكان. لماذا؟ شريكان في ماذا؟ في الثواب. لماذا؟ لأنه كما قلت العالم يعلم المتعلم، فإذا قام المتعلم واستعمل هذا العلم فهما شريكان. هذا معنى أن العالم والمتعلم شريكان، يعني كل شيء سيفعله المتعلم سيشاركه المعلم في ماذا؟ في ثوابه، لأنه هو الذي علمه. طيب هذه واضحة. خلونا ننتقل للجملة الثانية. قال والمتعلم والمستمع شريكان. كيف ذلك؟ المعلم المتعلم والمستمع شريكان. تفضل حبيبنا. يعني أنا لا يظهر لي ذلك هنا. أيوه طيب، فكيف يكون المتعلم والمستمع شريكان في الثواب؟ يعني المتعلم يشارك المستمع في ثواب استماعه، فاهمين؟ لأنه هي نفس الفكرة بدها تكون، المتعلم يشارك المستمع في ثواب استماعه. أيوة شيخ لسه. أيوة أحسنت. المتعلم يعني حضوركم لمجلس العلم هو سبب أنه في بعض الناس ربما مش شغلتها العلم أو مهتمة بهذا الجانب، لكن مرت فاستمعت. يعني أنا لو لم أجد طالب يعني ستجدوني هنا سأذهب إلى بيتي. فحضور طلاب العلم حفز أناسا ليسوا طلاب علم ليسوا متعلمين أن يستمعوا ويحضروا، هم الجلساء ولا يشقى بهم جليسهم. فيا طالب العلم يا أيها المتعلم، حضورك إذا كان محفزا لعوام المسلمين أن يسمعوا الخير فأنت دللتهم على الخير وكنت سببا في هذا الخير، فأنت تشاركهم ثواب استماعهم. شوف ما أعظم هذا الفهم العميق من أبي الدرداء، هذا فهم عميق من أبي الدرداء للأسباب والمسببات. وأخيرا قال والدال على الخير وفاعله شريكان، هذا واضح على ما شرحناه قبل قليل. أكمل. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن حرب حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهير عن سالم عن أبيه عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إذن حامل القرآن متى يغبط حافظ القرآن على حفظه للقرآن؟ عندما يقوم به. يعني أنا لا أغبطك إذا حفظت القرآن وأنت نائم عنه ليلا ونهارا، أنت فقط مجرد حافظ. لاحظوا هذا الأثر النبوي التدقيق، أنه حافظ القرآن متى يغبط؟ متى أقول والله يا ليتني مثل فلان؟ أنا لا أريد أن أكون مثل فلان حافظ القرآن الذي هو نائم عنه ولا ينشغل به. أنا لا أريد هذا النموذج، ليس هذا نموذج يعني عظيم أو شيء يحتذى. إنسان حفظ، بعض الناس قد يكون حفظ من الأشعار أكثر منك، تمام؟ نموذج حافظ القرآن الذي يغبط ويتمنى الإنسان أن يكون مثله من حفظ القرآن فاستطاع أن يستثمره آناء الليل وأطراف النهار، أطراف النهار بالعمل وآناء الليل بقيام الليل، هذا الذي يغبط، هذا الذي يحمد على نعمة القرآن. نعم. وروى يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر هذا سواء. حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد. سفيان بن عيينة روى في الإسناد السابق عن الزهري، وهنا سفيان بن عيينة يروي عن شخص آخر غير الزهري، فيقول سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد هذا الحديث بصيغة أخرى غير الصيغة التي سمعناها عن الزهري. الصيغة الأولى مرت معنا في حديث 62، هنا صيغة أخرى لكنها هي قريبة منها نوعا ما. ماذا قال؟ نعم. لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل سلطه على هلكته في الحق يعني أهلكه في وجوه الحق، في وجوه الخير، في الإنفاق في سبيل الله، في دعم المشاريع العلمية الوقفية، دعم المرابطين وهكذا. نعم. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا عبد الله بن محمد عن بن عبد الرحمن بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثه قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله واذكرنا ما يتلى في عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال من القرآن والسنة. قال أبو عمر وكذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك. وتفسير الحكمة متى وردت في القرآن بأن السنة هذا تفسير مأثور عن السلف كثيرا. إذا قرنت الحكمة بالقرآن فإن كثيرا من علماء التفسير يقولون الحكمة المراد بها السنة بالتحديد. نعم. قال أبو عمر أن أصل العلم الشرعي هو الكتاب والسنة، وهنا أنبه طلاب العلم على قضية الاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أصل العلوم، وأن تمذهبك بمذهب فقهي لا يعني إعراضك عن قراءة الحديث النبوي ومعرفة معانيه من خلال شروح الحديث. أن بعض الطلاب يعني هو نعم جزاه الله خيرا على طريقتنا في تعلم المذاهب، لكن للأسف يولد عنده التعلم المذهبي ماذا؟ زهدا في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والاطلاع على كتب السنة. هذا خطأ، لابد أن تقرأ السنة، فإن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليست فقط مسائل فقهية دقيقة، هي أيضا أسلوب ومنهج حياة وطريقة تعامل وأخلاقيات وسلوكيات المذاهب الفقهية لن تعطيك إياها. فانشغالك بالتمذهب الفقهي لا يعني زهدك كتب السنة وأصول الحديث. نعم. قال أبو عمر وكذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك عن معمر عن قتادة. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال يريد السنة ويمن عليهن بذلك. إذن قتادة فسر الحكمة بأنها السنة. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال أخبرنا أسباط قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمه الكتاب والحكمة قال الكتاب القرآن والحكمة السنة. الحسن البصري أيضا فسر الحكمة أنها السنة، ويجمع لك من فسر الحكمة أنها السنة. نعم. أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال قال لي مالك وذكر قوله عز وجل في يحيى وآتيناه الحكم صبيا وقوله في عيسى قد جئتكم بالحكمة الزخرف وقوله ويعلمه الكتاب والحكمة وقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال مالك الحكمة في هذا كله طاعة الله واتباع والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل به. هذا إذن رأي آخر في تفسير معنى الحكمة، يقول إذا عطفت الحكمة على الكتاب فالمراد بالحكمة الفقه في دين الله باختصار. إذن القول الأول أن الحكمة هي السنة بالتحديد، والفقه القول الثاني هو رأي مالك بن أنس رحمة الله عليه. يعني الإمام مالك يرى أن كلمة الحكمة إذا وردت في القرآن ما المراد بها؟ الفقه في الدين عموما، الفقه، وهذا أشمل وهذا أعم. يعني القول الأول هو ليس مناقضا له، لا، القول الأول ركز على جزء وهو السنة بالتحديد. القول الثاني وهو قول مالك عمم القضية، قال كل فقه في الدين هو حكمة. نعم. وقال ابن وهب: وسمعت مالكا مرة أخرى يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. هذا واضح. إذن الذي يقع في قلبي في تفسير معنى الحكمة أنها الفقه في دين الله. نعم. قال: ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمور الدنيا، ذا نظر فيها وبصيرة وبصر بها ولا علم له بدينه. نعم. ما أكثر هذا النوع من البشر، الإنسان الحاذق في أمور الدنيا، له بصيرة في البيع والشراء والهندسة والطب وما شابه ذلك، لكنه جاهل تماما بأمر دينه، جاهل تماما بأمر دينه. فهل هذا رزق الحكمة؟ لا. مجرد أنك حاذق في الدنيا، تعرف تبيع وتشتري وشاطر وفهلو وتحشي وكذا، وفقدت العلم الشرعي الذي يعطيك البصيرة، هذا لا يعتبر حكمة، وإن كان في عرف الناس يمكن أن يعتبروك حكيما. وفي المقابل قال: وتجد آخر بالعكس، وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا، عالما بأمر دينه، بصيرا به يؤتيه الله إياها ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. والطرف الآخر، أحيانا تجد شخص بسيط في أمور الدنيا، يعني شيخ لا بيعرف ولا بيشتري وكذا، أمور بسيط يعني، ما مش فهلوي مثل ما يقولوا، لكن ربنا عز وجل أتاه بصيرة في الدين وحكمة ورأيا سديدا وخلقا. فأيهما أفضل حالا؟ النموذج الأول أم النموذج الثاني؟ النموذج الثاني هو الأفضل، الذي يعني، لأن الجهل بالدنيا ليس عيبا، لكن الجهل بالدين هو المشكلة. النموذج الثاني أعدل وأحكم. نعم. قال ابن وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. شوف هذه المقولة يا طالب العلم، بدي إياك تعتني فيها كثير وتحفظها. هذه مقولة تحفظ أيها الأحبة من درر مالك. مالك يعني أحد المفكرين الكبار، ترى وكلامه كما يقولون بالمسطرة. ماذا يقول مالك للشباب الناشئين في طلب العلم؟ يقول: العلم الشرعي، لما نقول فلان عالم أو فلان يستحق أن يكون عالما، قال ليس بكثرة المسائل. يعني أنا لا أقيسك كم مسألة تحفظ وكم كتاب حقيقة أنجزت، وإنما ما هي؟ حكمة وملكة ونور يقذفها الله سبحانه وتعالى في طريق تفكيرك وطريق تعبيرك. يعني قد يكون فلان يحفظ بكثير أكثر منك، قد يكون يحفظ كتب السنة ويحفظ المصنفات، لكن ما عنده ملكة، ما عنده حكمة، ما عنده باختصار ميزان عندما يتكلم، فلا تفيده كثرة محفوظاته ولا تفيده كثرة قراءته، لأنه لم يؤت الحكمة. في المقابل قد يكون إنسان لم يقرأ كما قرأت ولم يحفظ بحجم ما حفظ، لكنه عنده ميزان، يحسن التفكير، يحسن الاستنتاج، يحسن تقييم المواقف وإعطاء الآراء فيها. فهذا هو العلم الشرعي حقيقة. إذن العلم ليس بكثرة الكتب المقروءة، والعلم ليس بكثرة المسائل المحفوظة. طبعا تحتاج تطلب وتدرس، لكن النتيجة النهائية أن تكون عالما أو لست بعالم لا تقاس بكثرة ما درست ولا بكثرة ما حفظت، وإنما بالبصيرة والنور الذي يقذفه الله في قلبك. وهذا كلام دقيق جدا يا طلاب العلم، أن أنت تسأل الله البصيرة والحكمة والفقه وأنت تتعلم. ليس العبرة أن تكون لك كتب وآلاف الكتب، ربما يكون عندك 10 كتب فقط، لكنك تقيم عليها تضبطها، والله رزقك ماذا؟ بصيرة وفهم فيها. والبصيرة طبعا تؤتى بالمجالسة والمدارسة والتعلم على يد الأشياخ فترة، ثم القراءة بتأنين وهدوء، وهكذا تبدأ البصيرة مع الاجتناب المعاصي والذنوب، كما قال أيضا مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا. هنا يقصد النور الحكمة والفهم، قال: فلا تطفئه بظلمة المعصية. هكذا قال مالك للشافعي لما جاء يطلب العلم على يديه: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. فهذا كلام مهم، الحكمة والعلم نورا يهدي به الله من يشاء، يملكه الله من يشاء من طلاب العلم والعلماء، وليس بكثرة المسائل فقط. نعم. قال: أخبرنا خلف بن القاسم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد البغدادي قال: حدثنا محمد بن زكريا التميمي قال: حدثنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا عمرو بن حمزة عن صالح المري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأحاديث التي تجدونها في هذا الكتاب منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي في العادة تكون من كلام أحد التابعين أو الصحابة أو أحد الأفاضل، لكنها بالخطأ رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتضح لك أن هذا ليس أصلا نمط كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عمر: أخذه الشاعر فقال: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. نعم، فالجهل لو كنت إنسان ذا نسب وصاحب عشيرة، لكن جهلك سيقعدك أي ينزل من مرتبتك. ولو كنت إنسان لا نسب لك وعشيرتك ليست معروفة ولكنك طلبت العلم، العلم يسودك على الناس. طبعا أيها الأحبة، أيضا من الأمور المهمة، يعني لاحظوا مثل عبارة ابن وهب هذه: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. أحيانا قد تضطر أن تقرأ كتاب كامل من أجل فقط أن تقف على مثل هذه العبارات. يعني بعض طلاب العلم يقول: والله شيخ الكتاب فيه كثير أشياء أنا قد لا أحتاج إليها. الجاحظ في كتاب الحيوان يقول: وقد يحتاج الإنسان أن يقرأ ما لا يحتاج إليه حتى يصل إلى ما يحتاج إليه. شوف الجاحظ إيش يقول: وقد يحتاج الإنسان، وهذا في العلم الشرعي ستحتاج كثيرا خاصة في الكتب المعاصرة، ستقرأ كثيرا مما لا تحتاج إليه حتى تظفر بشيء فعلا تحتاج إليه. فإذا كان الوصول إلى ما تحتاج إليه يتوقف على قراءة ما لا تحتاج إليه، أصبح قراءة ما لا تحتاج إليه محتاجا إليه، أليس كذلك؟ لأنه أنا لن أصل إلى ما أحتاج إليه حتى أقرأ كثير من الأمور قد لا أحتاج إليها. يعني قد يقول بعض طلاب العلم من هو في المجلس الآن: إن هذه الأسانيد أنا قد لا أحتاج إليها، مش تخصصي. أقول: مش مشكلة، اسمع، حتى لو لم تكن، حتى لعلك تظفر بمعلومة تحتاج إليها. العلم الشرعي أيها الأحبة أو الوصول للمعلومات يحتاج إلى كثرة القراءة ولو لأمور ليست في سلم أولوياتك. أما هذا الطالب، بعض الطلاب يتخيل أنه سيقرأ فقط ما يحتاج إليه ويستطيع أن يتحاشى قراءة أي شيء هامشي، هذا لا يوجد في العلوم الشرعية. هي طبيعة العلوم هكذا، اقرأ كثيرا كثيرا تظفر بكثير من الأمور في مظان الكتب وهكذا في أعماقها. مثل هذه العبارات الرشيقة لن تجد هكذا مرصوفة أمامك، أنت تحتاج أن تبحث عنها في غور هذه المصنفات. نعم. باب قوله أناس معاد: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأموي عن سفيان بن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما معنى أن الناس معاد؟ ما معنى قولهم الناس معاد؟ أحسنت. كلمة المعدن هنا يعني ما فطرت عليه من الأخلاق والطبائع، يعني كأنهم يقولون الناس طبائع. بس في واحد طبائع سامية شريفة، وفي واحد تشعر له أنه طباعه دنيئة خسيسة. فالناس معادن أي الناس طبائع. وبالتالي ماذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفكرة؟ قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط إذا فقهوا. يعني اللي معدنه نظيف، باختصار اللي معدنه عالي، حتى لو كان في الجاهلية مشرك وبعبد أصنام وعنده سوء أخلاق، لكن هذا بجوز البيئة اللي وضع فيها هي اللي أثرت عليه، بس هو معدنه طيب. وهذا كثير ما نقوله للشباب، إنه لا تعطي نظرة سوداء عن أي شخص حتى لو وجدته في الذنوب والخطايا. ليه؟ لأنه هو قد يكون معدنه طيب، لكن وضع في بيئة فيها معاصي أو ذنوب أو أفكار خاطئة أو ما شابه ذلك، فأثرت عليه. ولو أنه انتزع من هذه البيئة ووضع في بيئة أخرى سيظهر معدن الخير، سيظهر. وبالتالي أكثر الصحابة، يعني عفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا كان قبل أن يسلم؟ كان من أشد كفار قريش على المسلمين. طبعا أنت إذا نظرت هذه الزاوية، أوف، عمر بن الخطاب كان شديد على الصحابة، كان يعذب الصحابة قبل أن يسلم، في بيئة مؤثرة، بس معدن نفيس، معدن عالي جدا. فلما دخل الإسلام في قلبه أصبح عمر بن الخطاب، يعني الذي يعني يذكر في المجالس ويترحم عليه الخليفة العظيم رضي الله عنه. فهذه ذا فكرة مهمة جدا، أنه الإنسان لا يستعجل على الآخرين ولا يحكم على الناس دائما بأنهم سيئون وأصحاب معاد رديئة، حتى لو كان عندهم معاصي وسلوكيات خاطئة، فإنك لا تعرف هذا الشخص صاحب المعدن السيء لو وضع في بيئة جيدة ماذا يمكن أن يحصل، ماذا يمكن أن يقدم، ممكن يكون أفضل منك، ممكن يكون أداؤه أفضل من أدائك طبعا بشرط ماذا؟ أن يتفقه وأن يتعلم. بدون فقه وبدون تعلم لن يكون شيئا. نعم. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال أخبرني أبي قال أخبرني محمد بن علي بن محرز قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أتقاهم لأن ربنا إيش قال في القرآن؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن ابن خليل الله. يعني هم أول شيء قالوا له من أكرم الناس. طبعاً طبعاً هم النبي صلى الله عليه وسلم هو فاهم ماذا يريدون، لكن يحاول أن يعني يتدرج معهم في إيصال الفكرة. فقالوا من أكرم الناس؟ أعطاهم الجواب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال لا مش شكر رسول الله مقصودنا. قال آه طب أعطيكم جواب آخر. أكرم الناس من هو؟ يوسف عليه السلام. تمام. لهم إيش قال؟ نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. من هو هذا؟ من هم النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي خليل الله طبعا إبراهيم عليه السلام هو يوسف. قالوا يا رسول الله مش هذا الذي نقصده. هو يتنزل معهم في الجواب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا ليس هذا نسأله. طبعا قيل أنه أكرم الناس لأنه عفى عن إخوانه، لذلك قيل أنه أكرم الناس بعد طول هذا البلاء الذي وضعوه فيه. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه كرام عالي، هذه خصلة ليست سهلة. نعم. قال فعن معادن العربي تسألوني إن خياركم في الجاهلية. هو عارف من البداية هو يريدون ذلك. قال إذن أنتم إذن تقصون من أكرم الناس عن معادن العرب، يعني هم تعرف الصحابة ما زال عندهم بعض قضايا الجاهلية، إنه مين أكثر الناس أفضل الناس حسبا، بده يشوف مين العشيرة اللي رح يفضلها النبي صلى الله عليه وسلم، مين العشيرة راح يقول بني فزارة بني كذا بني كذا. قال انتم تقصكم من هم يعني قبائل العرب، اي قبائل العرب اكرم؟ فاعطاهم اجابة اسكتت الجميع، اعطاهم اجابة اسكتت الجميع. قال ما في تفضيل بين القبائل، اني اقول بني تميم افضل من كذا؟ لا لا، هذا ليس جوابا. الجواب هو ماذا قال؟ قال ان خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقوه. اعطاهم اجابة لجميع القبائل، الناس معادن باختصار، ليست قضية قبيلة فلان ولا قبيلة فلان. أنت شو معدنك؟ إذا كان معدنك نظيف وكان في الجاهلية هذا المعدن نظيف، إذا جاء الإسلام ستكون نظيفا وعاليا إذا تفقهت في دين الله. من أي قبيلة كنت، فدعوكم من قضية أي القبائل أفضل وأي الأنساب أفضل، هذه هي القاعدة العامة، أن الإنسان اللي معدنه طيب ويستثمر هذا المعدن في التفقه يكون إنسانا في غاية الروعة كما يقول. نعم. وحدثنيه أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل الخفاف الدينواري قال حدثنا محمد بن أحمد منير بن منير قال حدثنا أبو زنباع روح بن الفرج روح بن الفرج القطان قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ليث بن سعد قال عن أبي معرش عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبق قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا المزني عن الشافعي رحمه الله. نعم. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان فذكر إسنادا مثله سواء. وقرأت على أحمد بن قاسم قال أن قاسما حدثهم قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رفعه قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. وإنما هو يأتي بهذه الحديث هذا ليبين أهمية التفقه في دين الله. ففي المقابل مهما كنت صاحب طينة جيدة ومهما كان معدنك أصيلا أنت تحتاج إلى العلم وأنت تحتاج إلى التفقه وأنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى التبصر. ما في إنسان خرج من بطن أمه عالما، العلم إنما يبنى بمجالسة العلماء وقراءة المصنفات. نعم. بسم الله. باب قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما عندكم رواه أبو صالح عن أبي هريرة مثله حدث به عن أبو عصي؟ إيه نعم. ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدث به عنه أبو حصين أو أبو حصين. نعم. باب قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد بمكة قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه. قال أبو عمر: لم يحدث أحد بهذا الحديث بهذا الإسناد غير وهب أو غير وهب أو غير ابن وهب. ورواه عنه يونس بن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنيه خلف بن القاسم يعني وعلي بن إبراهيم. عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسناد السابق قال عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إيش قال؟ ورواه عنه يونس بن عبد الأعلى فجعله عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا اختلاف في من هو الصحابي الراوي للحديث. نعم. حدثنيه خالف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله أن يهديه يفقه. أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين ابن الحسين قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشادو غير الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا الباب حديث معاوية صحيح أيضا. يعني هذا الحديث رواه أبو هريرة رواه عمر رواه معاوية أيضا. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال: كان معاوية بن أبي سفيان يخطب بالمدينة يقول: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، أي على هذا المنبر. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية وخطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان ابن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا سعيد بن عفير من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله هنا؟ هو الذي يظهر لي أنه في آخر الزمان عندما يقبض الله جميع أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الناس، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، يعني ما دام هناك مؤمنون سيبقى هناك من هو قائم بالحق، فإذا شاء الله أن يذهب جميع أهل الإيمان ولا يبقى إلا شرار الناس خلاص، فإذا لم يبقى فهؤلاء تقوم عليهم الساعة كما جاء في الأحاديث. نعم. قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطبنا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر الحديث. وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد يعني ابن الأصم قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي لم أسمعه روى عن النبي صلى لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر تمام الحديث. وقرأت على سعيد بن وقرأت على سعيد بن سيد وخلف بن سعيد أن عبد الله بن أن عبد الله بن محمد حدثهما قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، ورواه معبد الجهني عن معاوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاث خلال، فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه. نعم، هذا الحديث وإن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح، وهو أن هذه الخصال الثلاث هي عليها صلاح العبد، أن يتفقه في الدين وأن لا يتعلق بالدنيا وأن يتبصر بعيوبه فينشغل بها عن عيوب الآخرين. نعم. قال باب تفضيل العلم على العبادة. باب تفضيل العلم على العبادة، أليس العلم عبادة أيضا؟ فكيف يقول باب تفضيل العلم على العبادة؟ نعم، المراد بالعبادة هنا الشعائر الشخصية، المراد الشعائر التعبدية التي تمارسها شخصيا كالصلاة والصيام التطوع والصدقة وما شابه. ربما الصدقة هو من الشيء المتعدي، لكن أي عبادة شخصية قاصرة غير متعدية فالعلم أفضل منها. كل عبادة شخصية قاصرة لا يتعدى نفعها إلى الآخرين، كأن تقوم مثلا الليل وحدك أو أن تقرأ القرآن أو أن تذكر أو ما شابه ذلك، فالتعلم العلم الشرعي وتعليمه عند الله أعلى منها، هذا المراد. نعم. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث بن سعد عن إسحاق بن أسيد أو أسيد أسيد عن إسحاق بن أسيد. نعم. عن ابن رجاء بن حيوة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. إنما الناس رجلان، عالم وجاهل، فلا تمار العالم ولا تحاور الجاهل. حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف. طبعا هنا يعني من باب اللفتة قال فلا تمار العالم ولا تحاور الجاهل، لماذا خالف بين اللفظتين؟ قال لا تمار العالم وقال لا تحاور الجاهل، أيهما يعني؟ الآن خذوا لفظتين أولا من الحديث، المراء والحوار، أيهما المذموم شرعا؟ المراء، وأما الحوار ليس مذموما. فالعالم لا إشكال أن تحاور، لكن الإشكال أنت ماذا تماري، والمراد بالمراء هنا قصد أن تتبع خطأه وتجادل جدال لا فائدة منه. فلذلك قال لا تماري العالم، أما لو حاورته في مشكلة ما في مشكلة. قال وأما الجاهل حتى الحوار لا تفعل معه، حتى الحوار لا تفعل معه لأنك بتضيع وقتك، هو جاهل ما عنده أي شيء، فإيش أفعل معه؟ فالجاهل لا يحاور والعالم لا يمارى. وأما العالم هل يحاور؟ إيه نعم ما في مشكلة، طبعا حوار المتعلم المستفيد. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف بن عمي وكيع قال حدثنا أبو عبد الله العذري عن يونس بن يزيد عن أبي حدثنا أبو عبد الله العلوي ولا العذري عفوا العذري نعم. العذري عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره أو أيسره أيسره نعم وخير العبادة الفقه. نعم. قال أبو سفيان أيسره، يعني الله عز وجل يحب اليسر، يسر ولا تعسر، عدم التجدد. نعم. قال أبو سفيان: ويكره الحديث عن العذري. نعم. وقرأت على أبي القاسم خلف، وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا علي، أن أبا علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ حدثه قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن عون الخراز سنة ست. يعني هو ما معنى قوله ويكره الحديث عن العذري الراوي؟ نعم، يعني أن حديثه ليس قويا، يعني هذا الرجل حديثه ليس قويا، هذا معنى ويكره الحديث عن العذري، يعني أنه ليس صاحب قوة في الرواية. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عون الخراز سنة 26 و200 قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية قال: حدثني زيد العمي عن جعفر العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. يعني المسافة بين العالم والعابد عند الله كالمسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، شوف المسافة الواسعة، مما يدل على فضل العالم. نعم. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن السكن قال: حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال: حدثنا أبو قريب بن قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال: أحدثنا عمر بن بزيغ ابن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. قال أبو عمر: هذا الحديث ضعيف، لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به، وهو متروك الحديث، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيرونها. يعني كما قلنا فضائل الأعمال يتساهلوا فيها، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. تعالوا نرجع على الحديث حتى نشرح هذه العبارة. قال: ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. إيش معنى هذا الكلام؟ هو نفس الكلام الذي قال ابن عبد البر بعد قليل. ما هو؟ أنك قد يروي لك الشيخ حديث ضعيف في فضائل الأعمال، فأنت عامي مسكين لا تعرف الصحيح من الضعيف، فعملت بهذا الحديث الضعيف رجاء الفضل الذي ورد فيه. يعني حديث من جلس إلى شروق الشمس فأخذ أجر حجة وعمرة تامة، هذا الحديث يسمعه كثير من الناس ويعملون به، أليس كذلك؟ وهو ضعيف من حيث الناحية الإسنادية، ضعيف. الآن لو أن إنسانا سمعه فعمل به رجاء الفضل ولم يعرف أن الحديث ضعيف مثلا، قال سيعطيه الله ماذا؟ ثواب هذا الفضل. لذلك قال بناء على نية، قال: ومن بلغه عن الله فضل، يعني من سمع حديثا فيه فضل عمل من الأعمال فعمل به حتى يحصل هذا الفضل، قال أخذ ذلك الفضل وأعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا، يعني وإن كان الحديث الذي سمعه كاذبا، طبعا كاذبا معنى خطأ، وإن كان الحديث خطأ غير صحيح، لكن المشكلة نفس هذا الحديث ضعيف، هو هذا الحديث نفسه ضعيف، يعني هنا تسلسل في الضعف في دور يعني. طيب نعم، لا لا لا لا يشمل بدعة أمر آخر. نعم. قال: وأهل العلم بجماعات متساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسب بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثني أبي قال: حدثني زياد بن خثيمة عن ابن جحادة قال: قال ابن مسعود: الدراسة صلاة. شو ما أجمل هذا الكلام عن ابن مسعود، مدارسة العلم صلاة، مدارسة العلم، الدراسة يعني مدارسة العلم ومذاكرته مع إخوانك مع زملائك، هذا صلاة، كأنك تتعبد الله طوال هذه الساعة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن فتح حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. أكبر حديث أيها الأحبة فيه إضافة. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع. عيد العبارة. فضل العلم خير من فضل العبادة يعني وملاك. تزود فضل العلم يعني الزيادة في العلم أفضل من الزيادة في العبادة. فضل العلم يعني الزيادة في العلم أفضل من الزيادة في العبادة. وملاك الدين الورع. وملاك الدين الورع يعني خلاصة الدين هو أن تتورع. نعم. قال حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن أحمد بن سعيد بن زكير قال حدثنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي المدور قال أخبرنا حبيب بن إبراهيم قال حدثنا شبل بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم اشفع للناس كما أحسنت أدبهم. يعني العابد خلص يذهب إلى الجنة مباشرة لكن لا يعطى الشفاعة، وأما العالم فقبل أن يدخله الله الجنة يشفعه في الناس. نعم. قال شبل يعني تعليمهم. نعم. فالأدب هو تعليم أيضا. نعم. قال وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة العطية ونعمة الهدية كلمة حكمة. نعمة العطية ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. يعني نعمة الهدية أن تسمع كلمة من العلم تنطوي عليها إن خلص تحفظها وتعيها وتخبئها عندك لتعطيها لإخوانك لأهل بيتك لأبنائك لأي أحد من المسلمين فهذا يعدل عبادة سنة. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا وليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمر عن قتادة قال باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. يدل على فضل تعلم العلم. نعم. قال وحدثني خالف بن القاسم قال حدثني ابن السكن حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الربعي بالبصرة قال حدثني صهيب بن محمد بن عباد أو ابن محمد بن عباد قال حدثنا بشر بن إبراهيم قال حدثنا خليفة بن سليمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع. قال وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد حاء وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا معلى بن مهدي قال أخبرنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحجاج حدثنا جرير بن أو جرير بن حازم قال سمعت حميد بن ابن هلال قال سمعت مطرفا يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. ورواه قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف مثله بمعنى هذا نفس المعنى. فضل العلم هي أن تتعلم وتزداد من العلم خير من فضل مجرد أن تتعبد عبادة شخصية. نعم. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن أحمد الفهري قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاء. هذا الحديث صحيح من كلام ابن مسعود لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سائل كثير فقهاؤه أي الفقهاء كثر عندكم قليل خطباؤه. المراد بالخطباء هنا يعني الذين يحسنون سجع الكلام وصفت الكلام لكنهم غير فقهاء. يعني بعض الناس ما شاء الله خطبته ممتازة من حيث الأداء وكلامه يعني فخم ويأتي بالعبارات الرشيقة لكن الفحوى ضعيفة أو الفكر خطأ أو ينشر كلام مسموم أليس كذلك؟ فهو يقول لهم عبد الله بن مسعود إنكم أصبحتم في زمان الفقهاء والعلماء كثر، لأنه زمن الصحابة وزمن التابعين، والخطباء الذين ينشئون الخطب ولا يعرفون ماذا يقولون قليلون إلى الآن. طيب، قليل سائلوه كثير معطوه، العمل قليل سائلوه كثير معطوه، يعني الناس ما زالت معادنها نظيفة، تحب أن تقدم وأن تعطي وليست فقط تأخذ وتجمع. قليل سائلوه أي مش السمرات السؤال عن العلم، لا، قليل سائلوه تعرف الذي يمد يده من أجل أن يحصل مما عند الناس من المال. القليل سائلوه كثير معطوه، فالجود غلب على الناس، والشح والتسول وما شابه ذلك ما زال قليلا. العمل فيه خير من العلم. نعم، قال العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، قليل معطوه كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أنه في الزمن الأول العمل فيه خير من العلم، وفي الزمن الثاني العلم فيه خير من العمل؟ حتى نفهم كلام ابن مسعود، ترى هو يتكلم بكلام عميق هنا. الشيخ أبو سند، هو إذا تكلم في زمن ابن مسعود، خلينا نقول هذا، ما معنى في الزمن الأول العمل خير من العلم؟ فبالتالي يعني الحاجة إذا لم تكن للعلم لكثرة الفقهاء، فبالتالي كان الزيادة من العمل أفضل من الزيادة في العلم. ليه؟ لأن الفقهاء متوافرون والحمد لله الأمور جيدة. وأما في الزمن الآخر مثل هذه الأزمان، قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. يا مكثر الناس على اليوتيوب، يا مكثر الناس على السوشيال ميديا بتسولف، لكن هل كل من تكلم تكلم؟ لا، قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، قليل معطوه الذين يبذلون ويقدمون قليل، كثير سائلوه الذين يحبون الجمع كثر. ففي مثل هذه الأزمان أيها الإنسان المسلم، أيهما أفضل، أن تتكثر من العلم ولا من العمل؟ العلم، حتى نكثر الفقهاء قدر المستطاع. في مثل هذه الأزمان حاول أن تكثر من حضور العلم وأن تسمع كلام العلم حتى لا تضيع بوصلتك وحتى لا تتيه. فهذا بيان أنه باختصار كقاعدة عامة، المكان الذي يقل فيه الفقهاء الازدياد من العلم أفضل من الازدياد العمل يعني العبادة، والمكان الذي يكثر فيه الفقهاء الازدياد فيه من العمل أكثر من الازدياد في العلم. شوف النظر العميق للصحابة الكرام في هذه الموازنات. نعم، قال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا قتادة أن مطرفا يعني ابن الشخير قال فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع. قال وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال وحدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني أبو هلال الراسبي عن قتادة قال مطرف فضل العلم أعجب إلي من فضل العبادة. قال أخبرنا خالف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. الحظ يعني النصيب. نعم، النصيب والمراد به الزيادة. نعم، ولأن أعاف فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه. لماذا يقول مطرف الشخير، يقول ولأن أعاف فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر؟ الأجر مع الصحة أحب إليه فيها الأجر بدون الصحة. يعني أنت نظرت من ناحية محسية إن البلاء تفوت به الصحة وصبرت عليه، وأما المعافى ففيها خير الدنيا والآخرة، أنك عوفيت في الدنيا وحصلت ثواب الآخرة، هذا مقصد الأخ. فهي وجهة نظر، يعني المعافى مع الشكر تكون حصلت خير الدنيا بالمعافى وخير الآخرة بالشكر، وأما البلاء مع الصبر تكون فقط حصلت خير الآخرة وفاتتك الدنيا. من ناحية حسية أتفق معك. طيب نشوف يا شيخ، لأن المعافى يأتي راغبا ولم يبتلى به. أحسنت، وهذا ما ذكره الأكثر، وهو أن تصبر عند البلاء قد يكون هذا قرار أصلا أنت مجبر عليه، ما عندك خيار إلا الصبر. أما عند النعمة والعافية أن تحافظ على الشكر والتقرب من الله هذا صعب. لذلك كما جاء عن عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نشكر أو فلم نصبر. يعني الإنسان أحبابي قد يوضع في ظروف صعبة، تمام؟ ظروف صعبة، فقر كذا، ما في عنده مجال أصلا إلا الصبر، فيكون هذا خياره الوحيد، ولا إيش يعني ينتحر، ماذا سيفعل؟ وأما المشكلة عند الرخاء لما يأتيك الدنيا، هل تستطيع هنا أن تصبر على الشكر والالتزام بمنهج الله ولا تغريك الدنيا بملذاتها؟ فيقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، لأن أجر الشكر الذي يكون عند العافية هو يراه على الأقل في تقديره أعلى من ثواب الصبر الذي يكون عند البلاء. فهمتم؟ ثواب الشكر عند العافية أعلى من ثواب الصبر الذي يكون عند البلاء، لأن هذاك الصبر عند البلاء كما قلت قد يكون أنت مضطر إليه ما في مجال آخر، وأما الشكر لله والبقاء على العبودية والتزام هذا المنهج في لحظات العافية والرخاء هذا صعب جدا، لأن أكثر الناس يفسدوا في الرخاء، أكثر الناس يفسدوا في الرخاء. أيوة، التفضيل بين الغني والفقير. آه نعم نعم بس هذا ايش علاقته بهذا الموضوع؟ يعني انا قصدك ان الاغنياء استطاعوا ان يجمعوا الاعمال الشخصيه اللي هي التي يقوم بها الفقراء من الذكر والتسبيح مع زياده الإنفاق، فقد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن خلونا نركز على الفكرة الأساسية اللي ذكرها الأخ، وهي أن ليس كل أحد يصبر عند العافية، وأما الصبر عند البلاء قد تكون مضطرا إليه. أخير آخر مشاركة. أيوة، ممكن. لذلك أنا صعب أن أخطئ الأخ، لذلك قلت أحسنت أن الإنسان لا يتمنى البلاء أصلا. نعم، فالفكرة يعني الإنسان نقول لا تتمنى لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله العافية، فقد يكون أيضا هذا ملحظ في كلامه أنه سأل الله العافية، يقول والله أنا أتمنى أنه هذا. يوجد بعض خاصة عند إخواننا أهل التصوف يركزون على قضية أنه يتمنى المرض، يتمنى البلاء من أجل أن يصبر. هذا خطأ، هذا خطأ. يعني تقول والله يا رب ابتليني حتى أصبر، قالوا هذا ليس بسديد. هذا حتى ولو كنت يعني تريد شيء طيب هو أن تتقرب إلى الله بالصبر، لكن لا تسأل الفتنة فعلك لا تدري، لعلك لا تصبر. طيب خلونا نكمل الباب يعني حتى ننهي مجلس اليوم ان شاء الله. نعم. وقال قتادة: قال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة احب الي من احيائها. يعني ان تتذاكر العلم مع اخوانك في الليل احب اليه من قيام الليل. طبعا هنا ايها الاحبة اريد ان اركز على قضية، بعض طلاب العلم ياخذ هذه الكلام على اطلاقه، فماذا تكون الثمرة النهائية؟ انه خلص ما في قيام ليل، ما في اذكار صباح ومساء، ما في سنن الرواتب. ليش؟ هو العلم والمدارسة اهم. لا، هم هذه كفكرة، هو كفكرة عامة إنه هذا ثوابه أعلى من هذا، لكن لا يعرف عن العلماء أنهم تركوا قيام الليل وتركوا الأذكار والسنن الرواتب احتجاجا بهذه الآثار. هم فقط يبينون فضائل الأعمال ولا يبينون أن الأعمال هذه يجب أن تزهد فيها. وهذا الحديث متى يوظف؟ قضية التعارض بين العلم والعمل، هذا لما تكون في لحظة معينة أنت مخير بين أمرين، إما أن تفعل هذا أو هذا، تمام؟ مش لا تستطيع أن تجمع. فهنا نعم أقول لك قدم العلم على العمل، مثلا في درس معين في هذا الوقت، وفي مثلا قيام ليل الإخوة عاملينه في هذا الوقت فرضا، أيهما أقدم؟ حضور مجلس العلم والتعلم ولا حضور قيام الليل؟ هنا نقول حضور مجلس العلم. أما أن تتكئ على هذه الأحاديث لتزهد طوال عمرك بقيام الليل والأذكار والسنن وتقول والله العلم أكثر، المشكلة الذي يقول هذا هو لا هو العلم أتى ولا هو للعبادة عامل، يعني لا هو للعلم أتى وجالس على التليفون وبتقلب وكذا وقلك في علم أنا. طيب لا تضحك على نفسك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قال أخبرنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من أحيائها، أي علم أراد؟ قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. إذن أحمد بن حنبل يرى أن هذا خاص بالعلم الشرعي، فلا يدخل فيه الطب ولا الهندسة ولا العلوم الدنيوية، قال لما نقول تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، هل هذا يدخل أن أحيي هذه الليلة في دراسة العلوم الدنيوية؟ أحمد يقول لا، المراد هنا العلم ماذا؟ الديني الذي ينفع الناس في أمر دينهم، عرفت؟ وأما الأمور الدنيوية طبعا هي مطلوبة ومرغوبة، بل هي فرض كفايات، تمام، لكنها لا يمكن أن تسامت مرتبة العلم الشرعي، هذا هو المراد. وإن كان البعض يعني يقول لك لا يا شيخ بدناش نضيق هاي الأمور، العلم الذي ينتفع الناس في أمر دينهم، يعني ها ممكن نعممها شوي نفضفضها حتى ندخل فيها يعني الطب والهندسة وهذه الأمور، مش مشكلة مشان عيون عبابنا بيسمعونا ممكن يعني. طيب قلت في الوضوء، نعم. قال المصنف قلت إنه راح يضيق عليكم، استنوا يلا. قال المصنف قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا. قال نعم، يعني ما إذا مفيش مجال أوسع لكم إياه، يعني هو حصرها أكثر وأكثر يعني. طيب. عفوا شيخنا، في قلت هل هذا المصنف القائل أم غير المصنف؟ لا، هو الذي سأل أحمد بن حنبل. أيوة. قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا. قال نعم. نعم. طب قال اقرأ بدون إلا هذا، اقرأ عن أبي هريرة. الآن نتجاوز الأسانيد، هو أخواني هذا مش مجلس السماع، وركز يعني يهمني قراءة الكتاب، ليس مثل مجالس السماع يوم السبت، وبالتالي لعلي في المجلس القادم أعطاض عن ذكر الأسانيد وبقوله وقوله حتى ننجز هذا الكتاب في أسرع فترة ممكنة، لأن هذا ليس مجلس السماع. نعم. قال عن أبي هريرة أنه قال لا، لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أو فأفقه في ديني أحب إلي من أن أوحي ليلة إلى الصباح. نعم. قال عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه، يعني من أفضل طرق عبادة الله أن تتفقه في دينه. طيب. وقال قال حدثنا المزداد بن جميل قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا أبا عمران أيما أحب إليك، أقوم وأصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. قال حدثنا مزداد بن جميل قال سأل عمرو بن إسماعيل وهو رجل من أهل الحديث المعافى بن عمران أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وعن الحسن العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة، يعني تكون زاهد ومتقشف وتسكن في بيتك ولا تشارك الناس ولا تعلمهم، أيما أفضل تكون عالم العالم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا في العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. طبعا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة وأبي ذر قال باب من العلم تعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. وقال سمعنا رسول الله، هذا يدل، شوف لما قال باب من العلم تتعلمه أحب من 1000 ركعة وباب تعلمه عمل به أو لم يعمل أحب من 100 ركعة، لماذا جعل إذن؟ لاحظ أنه جعل التعلم أعلى مرتبة من التعليم، لأنه قال باب تتعلمه 1000 وباب تعلمه 100، فبقاءك في منصب طالب العلم هذا أمر مهم جدا، يعني ولا تزهد في هذا المنصب أو تصل لمرحلة تقول أنا خلص أكتفي أنا صرت معلم بالتالي لا أتعلم، ستبقى طالب علم إلى أن تلقى الله، ولو حصلت ما حصلت من الشهادات صرت بروفيسور في الشريعة هذا ما فيه، ستبقى طالب علم كما قال أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. نعم. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. طيب. وقال لي مالك، وقال مالك بن أنس من عند قال ابن وهب حدثنا ابن وهب قال كنت عند مالك قال حدثنا ابن وهب قال كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه، يعني كما نحن الآن أذن المغرب وهو يقرأ علي الكتاب وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك الآن أذن الظهر أو العصر وكان ابن وهب بين يدي مالك ينظر في العلم، فلما أذن ماذا فعل؟ سكر ابن وهب كتابه، فماذا قال له مالك؟ نعم. فقال لي مالك ما هذا؟ قلت قال لي يعني ماذا أغلقت الكتاب؟ نعم. قلت أقوم إلى الصلاة، قال إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ طبعا هو قوله وقمت لأركع هو يقصد السنة القبلية لا يقصد الفرض، لأنه أكيد الفرض مقدم، لكن الناس قمت لأركع يعني أردت أن أقوم ليصلي السنة الراتبة، فقال له مالك ترى بقائك في العلم وتدارسنا أنا وإياك العلم أفضل من أن تقوم فتصلي سنة راتبة، وهذا يعود إلى فضل العلم على العبادة، بس طبعا إذا كانت العبادة فرض الوقت لا يجب أن تصلي فرض الوقت، فالكلام عن السنة. نعم. قال سمعت الربيع بن سليمان أو عفوا قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال سمعت سفيان الثوري يقول نعم ما من علم أفضل قال ما من عمل أفضل نعم. نعم قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال سفيان قال نعم. وقال سفيان الثوري لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. يعلم الناس العلم من أن يعلم الناس العلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. طبعا هذا يعني يكاد يكون موضوع هذا يكاد يكون موضوعا كما حكم عليه كثير من أهل العلم, وإنما هذا من كلام الفقهاء, هذا من كلام الفقهاء صحيح, يعني أن الشيطان يقهره العالم أكثر من العابد, لأنه العالم عنصر إيجابي في مجتمعه, أما العابد فأثره شخصي يعني لا ينفع الناس. هذا من كلام الفقهاء صحيح لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد أراه يقول على إبليس من ألف عابد. نعم. كذا قال. طيب وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على شيطان من ألف عابد. وعن أبي سلمة. وعن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال فقيه واحد أشد على شيطان من ألف عابد. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء عماد, وعماد هذا دين هذا الدين الفقه, وما عبد الله شيء أفضل من فقه من فقه في الدين, ولفقيه واحد أشد على شيطان من ألف عابد. وهذا كله كما قلنا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام, هذا كله من كلام الفقهاء. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا موت ألف عابد قائم قائمين الليل صائمين النهار أهون على علي أو أهون من موت العاقل البصير بحلال الله وحرامه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد, فقال انطلقوا, فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي, فقالوا له إنا نريد أن نسألك, فانصرف, فقال له إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال لا, فقال أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم فقال إن نريد يعني العابد كان قائم في المحراب ويصلي فسأله هذا السؤال, والعالم كان جالس مع طلاب ويضحك معهم ويمزح معهم. نعم. فقال إن نريد أن نسألك, فقال سل, فقال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. قال وكيف؟ قال يقول لذلك إذا أراده كن فيكون. قال إبليس أترون ذلك لا يعدو نفسه وهذا يفسد علي عالما كثيرا. نعم. فالعابد إجابته غير صحيحة, كيف تقول أن الله لا يستطيع أن يجعل العالم في بيضة؟ الله قادر على كل شيء ما دام ضمن الممكنات العقلية, مش يقول علماؤنا أن القدرة الإلهية تتعلق بكل ممكن عقلي. فالعابد لأنه استبعد هذه القضية قال له لا وروحه, لكن العالم قال ما دام ممكنا عقلا تتعلق بها القدرة الإلهية لا إشكال. نعم. قال وقال عبد الله بن وهب وابن وهب صاحب مالك وكان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم. عبد الله بن وهب أحد كبار علماء المذهب المالكي يقول في بداية أمري لم أكن منشغلا بالعلم, كنت منشغل بالعبادة والزهد وما شابه ذلك, ثم شرع في طلب العلم. نعم. فولع بالشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا, فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب, قلت نعم, قال أطلب العلم, فكان سبب طلبي للعلم. جميل هذه القصة. يقول كنت أتعبد الله ما كنت طالب علم, فصار الشيطان يثير علي شكوك في كثير من مسائل الاعتقاد, ومن المسائل التي شكت علي أنه كيف خلق الله عيسى ابن مريم من أم بدون أب, يعني ربما المسألة مش عويصة عليكم لكن خلص الشيطان إذا جعل الإنسان يصبح في وسواس عقدي يتوسوس. فهذا العالم كان بصيرا في ابن وهب, قالوا يا ابن وهب نصيحة إليك اذهب اطلب العلم, لا تبقى تتعبد على جهل لأن الشيطان سيضحك عليك كل مرة يلقي لك شبهة, ولعل شبهة واحدة تخرجك من الدين, فالأولى أن تطلب العلم على العبادة التي أنت فيها. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أو بين العالم والعابد 100 درجة, بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة. يعني جري تخيل جواد المضمر, طبعا الجواد المضمر هذا أيضا أكثر سرعة في الجري. تمام. فمسافة جري جواد تم إضماره 70 سنة, كم هذا المسافة؟ صوروا جواد مضمر عم بجري 70 سنة, مسافة شاسعة سيقطع. فهذا هو الفرق بين العالم والعابد. طبعا بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين هذه المسافة، وإن كان طبعا الحديث فيه ضعف. نعم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وكذلك عن جعفر بن محمد أنه قال: رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد. وقال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذه قاعدة، قاعدة لكل الدعاء ولكل من يعمل في العمل الإسلامي، لكل من يعمل في العمل الإسلامي اليوم. من عمل في غير علم، اللي بيعمل عمل إسلامي وهو مش متعلم، مش متفقه، ما عنده أحكام وقواعد، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. أنت تظن أنك تصلح، فإذا فسادك الذي تنتجه في الناس أكثر. نقف إن شاء الله اليوم عند هذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل، وسنختصر إن شاء الله على ذكر كما قلنا أصل السند من دون ذكر روايته، لأنه هذا أخذ يعني مسافة اليوم في عملية القراءة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله. مرحبا بكم، حياكم. عم تحويل السند.